الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة يعني طبعا بنرحب بكل إخواننا، ربنا يبارك فيكم جميعا. حقيقة جماعة، موضوع الليلة موضوع صغاية الأهمية، موضوع الليلة بعنوان حوار مع سائق. الحقيقة الحوار ده كان نفسي يتعمل من سنين طويلة، لأن الحقيقة من منطلق حب كل إنسان لدينه، وفي نفس الوقت من منطلق حب الإنسان لبلده، إني طبعا حب البلد مش حرام. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة كان يبكي وينظر إليها ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فيعني مش عيب الإنسان يتمنى الخير لدينه والبلد في وقت واحد. فمن منطلق هذا الحب فإحنا نستنى أن بلدنا دي تبقى أحسن بلد. والحقيقة يعني إحنا لدي قاعدين في قاعدة مخصوصة يعني الحمد لله مع بعض الإخوة الأفاضل، إخوة من سوائل الميكروباص وإخوة أفاضل تانيين، عشان نوجه نصيحة من خلالهم لكل سائق موجود على أرض مصر الحبيبة. وعشان تعرفوا يا جماعة قد إيه، أنا بكلم بقى الجمهور دلوقتي، عشان تعرفوا قد إيه الناس دولت فيهم خير قد إيه، والله بمجرد ما دعيناهم لم يتأخر منهم واحد، فضل الله عزوجل، بالعكس سابوا شغلهم عشان يسمعوا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده برحب بيهم وبقول لهم والله نفسي زي ما اجتمعنا النهاردة أولادي على مائدة الكتاب والسنة، إن ربنا يجمعنا على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نجتمع بعد ذلك مع النبي في الجنة إن شاء الله، حيث يعني دار النعيم التي قال عنها جل وعلا: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب الحقيقة اللي لازم يا جماعة عايزين نعالج قضية بتشغل الرأي العام كله في بلدنا. القضية دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان في فجوة كبيرة جدا حصلة بين الناس وبين سوائل التاكسي والميكروباص، على وجه الخصوص سوائل الميكروباص. طبعا ده كان المفروض ان يبقى ضمن سلسلة اسمها سلسلة السلوكيات، لكن لأهمية الموضوع بتاع الليلادي بالذات هنبدأه ونتعجل فيه بدري إن شاء الله عشان نعالج تلك القضية. القضية باختصار بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، إن ناس كتير جدا أو نقدر نقول 99% من الناس، يعني مش على وجه التحديد، يعني رسم صورة سيئة جدا يا جماعة لسواق الميكروباص بالبلد كده، بيقولوا الطبقة دي يا جماعة ما فيش فيهم أمل أبدا، وأنا الحقيقة بقول العكس. وبعدين طبعا الإعلام أحيانا يعني يسيء ليه الصورة أو يشوه الصورة. لما نزل الفيلم لسه كنا بيقولوا عليه دلوقتي اسمه عفاريت الأسفلت، طبعا صوروا بقى سواق الميكروباص ده ايه، انه راجل بقى يعني في قمة الإجرام. الكلام ده طبعا من غير صحيح، لان يا جماعة يعني برضو عايزين نوضح صورة مهمة. سواقين الميكروباص النهاردة في بينهم ناس يعني بلغة أهل الدنيا واخدين شهادات جامعية، غير كده في منهم ناس إخوة أفاضل ملتزمين بيصلوا ويسجدوا ويصوموا ويسبحوا ويذكروا الله عز وجل. ما نقدرش نظلم كل الطبقة. في ناس كتير جدا لسه ما فيش التزام، لسه عايزين يحطوا رجليهم على أول الطريق. دي وظيفتنا بقى وشغلتنا، إن إحنا باللمسة الحانية والأسلوب البسيط إن شاء الله بنقول له أنت أخونا في الله وبنحبك، والليلة دي إن شاء الله عازمينك على مائدة يعني الرحمن، تسمع كلام الله، تسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول الطبقة دي يا جماعة اللي الناس واخدة عنها فكرة وحشة، لا ان شاء الله من الليلادي ان شاء الله كل واحد فيهم هيبتدي يغير في نفسه وهيبقى فيه امل كبير جدا، وده من منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا فقهوا. بس انت تعلم دينك واعرف ايه اللي كان بيعمله النبي عليه السلام. لو قلدت النبي هتبقى ان شاء الله ماشي على الطريق السليم بفضل الله عز وجل. يا جماعة لو نرجع للورا، نرجع ورا كده يعني، تعالى معايا كده مرشدين اكبر ومن سنة يعني سبحان الله، ارجع ورا كده لعهد النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو ذر الغفاري يا جماعة كان من قبيلة كلها بلا استثناء كلهم كانوا قطاع طرق قطاعين طرق. ولما راح يسلم النبي استغرب، من أين أنت يا أبو ذر؟ قال من غفار. من غفار؟ النبي حط يده على رأسه مستغرب، معقولة غفار اللي كلهم قطاعين طرق جاي يسلم؟ سبحان الله. وقبيلة غفار بعد كده يدعي لها النبي عليه السلام يقول أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. يا سلام، وتيجي القبيلة كلها وتسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. المثل الثاني برضه عشان تعرفوا ان مفيش حد في الدنيا مفيش امل يا جماعة، المثل الثاني سيدنا عكرمة ابن ابي جهل. عكرمة ابن مين؟ ابي جهل، اللي هو يعني قعد يعادي النبي عليه السلام سنوات طويلة، وابنه اللي هو عكرمة فضل يعادي النبي اكتر من 20 سنة، بالتحديد 21 سنة، ولم يسلم عكرمة الا في عام الفتح، 21 سنة. وأرغم من ذلك وابن أبو جهل، ابن إيه؟ ابن أبي جهل اللي هو ابن فرعون هذه الأمة كما سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إشاء المولى عز وجل إن عكرمة يجي في عام الفتح يسلم وبعد كده يتحول إليه عكرمة صحابي جليل. بيقول وهو بيموت بيقول والله والله ما تلطفت بخطيئة منذ أن أسلمت، يقول والله من يوم ما أسلمت والله ما عملت ذنب واحد. شفت دي خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام، تعلم دينك وبعدين زي ما قلت لك ما فيش حد في الدنيا ما فيش امل. عكرمة رضي الله عنه وارضاه قاد كل الفتوحات بعد ذلك، وفي معركة اليرموك وقف صرخ وسط الناس قال لهم ازاي انتم بتفروا من العدو، بقى كنا نقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونيجي النهارده نفر من اعدائي؟ لا والله هذا لا يكون. من يبايع على الموت؟ بايعوا 400 واحد يا شباب، 400 واحد ودخلوا قتله بفضل الله. كان اول من قتل عكرمة بن ابي جهل، وهو يعني في النزع الاخير كان بيبتسم ويقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لكل واحد من شعب مصر ولكل واحد عايش في ارض مصر، يا جماعه الناس دولت محتاجين حد يمد لهم الايد الرحيمه، يعني يعاملهم معامله طيبه. بفضل الله سبحانه وتعالى ان شاء الله الناس ديت هتبقى احسن ناس. خياركم في الجاهليه، خياركم في الاسلام. انا بقول دايما والراي ده عمره ما هغيره، مفيش مسلم على وجه الارض الا لازم تلاقي جواه خير كتير، بس الذكي هو اللي يقدر يطلع الخير اللي جواه ده. خد بالك لا نكون عونا للشيطان على اخواننا. واحد لقيته مش كويس، طيب شوف يا اخي اكيد جواه خير، مش ممكن، لازم يكون جواه بذره خير. شوف البذره دي فين، طلعها وبايد كده حانيه وبرحمه، بفضل الله تلاقيه احسن مني ومن كل انسان على وجه الارض لو انه وجد يدا حانيه بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا ننادي يا جماعه ان شاء الله هنحاول نطلع الخير اللي جوه الناس ديت، وهنوجه رساله من القلب لكل سائق مسلم، والشريط ده ان شاء الله هنحاول نوصله لكل السواق في مصر كلها، وان شاء الله هتشوفوا بقى قد ايه الناس ديت فيها خير بفضل الله. نرجع برضو ورا يعني 1400 سنه واكثر، سيدنا عمر بن الخطاب قبل ما يسلم يا جماعه كان الناس بتقول عنه ايه؟ كان بيقولوا كلمه غريبه قوي، يعني كلمه اغرب من خيال، بيقولوا ايه؟ والله لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب. شوف المنظر، يعني بيقول لو الحمار بتاع الخطاب اسلم سيدنا عمر برضه مش هيسلم. ويشاء المولى عز وجل كل ده يذهب ادراج الرياح، خلاص سيدنا عمر يسلم بفضل الله عز وجل ويصبح من خيرة اصحاب النبي، بل ويصبح فاروق الامه الاكبر. هو ده الحسن اللي بين السنه والبدعه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ تيجي مثلا مثل ثاني برضه، بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم، شفت بيصلي على النبي ازاي؟ يعني بيحبوا ربنا يا جماعه وبيحبوا الناس عليه السلام. سيدنا الحسن البصري يعني ودرجه من خيار التابعين، سيدنا الحسن البصري في يوم من الايام يا جماعه ماشي لقى شاب عمره ما سجد لله، عمره في حياته ما عمل خير ابدا. شو قد ايه؟ عمل ايه؟ ما قالوش بقى تعالى بقى انت ما بتصليش انت كافر، ده انت كذا، لا لا بالليم برضه بالرحمه. خده كده وبص له بصه حلوه وقال له يا اخي هل تأذن لي ان امشي معك؟ انا شايف على وشك نور، تخيل حتى لو وشه مظلم هيقول له يا سلام ده ايه انت شفت النور ده ازاي؟ يعني خد بالك سبحان الله. فالمهم راح ماشي معاه، وهو ماشي معاه الداعيه الصادق ربنا بيصل له اسباب النجاح. فقال له يعني عايز اتكلم معك شويه، قعد يكلمه عن الجنه والنار والاخره وكده. فجاه راحت معديه ايه؟ جنازه. فالحسن البصري قال له ايه؟ قال له يا هذا لو ان الله احيا هذا الميت اللي شايلينه دلوقتي ورايحين يدفنوه، لو ان الله احيا هذا الميت الان يا ترى ماذا سيصنع؟ هيعمل ايه؟ الراجل طبعا بفطرته، شوف الفطره، او الراجل ما بيصليش ولا يعرف اي حاجه عن دينه ورغم ذلك فطرته نقيه. قال له لو رجع تاني الدنيا بعد ما مات هيكون احسن الناس صلاه وزكاه وصله للرحم وامرا بالمعروف ونهي عن المنكر، هيبقى احسن واحد في الدنيا كلها. ليه؟ انه شاف الحقيقه بقى، شاف ملك الموت ودخل عليه، شاف الملائكه وهي بتحضر الروح، شاف حاجات احنا ما شفناهاش، فاهم ازاي؟ فقال له خلاص اتفقنا. مين بيقول له كده؟ الحسن. رضي الله عنه وارضاه. قال له خلاص اتفقنا، فليكن هو انت وقد احياك الله الان، فاصنع ما قلت. ايه رايك؟ كانك انت يا سيدي اللي مت ومحمول على الخشبه دي ورجعت تاني الدنيا باذن من الله عز وجل، ايه رايك؟ تبقى زي ما انت قلت ولا لا؟ قال له خلاص. كاني ربنا احياني الان، فعاد الرجل الى الله، بدا يصلي ويصوم ويسبح بحمد الله عز وجل، خلاص ده انسان تاني خالص. بايه؟ بان انت عرفت تخش له منين. خدت بالك؟ المثل الاخير يا جماعه، الفنانين اللي بيتوبوا كل يوم، فنانين كتير جدا الحمد لله تابوا وعادوا الى الله عز وجل، لو احنا نظرنا لهم النظره اللي هي ايه، فلان ده لا يمكن ربنا يتوب عليه ابدا، فلان ده لا يمكن يورد على جنه، الكلام ده ما يبص. لان من منهج اهل السنه والجماعه يا جماعه ان احنا ما نقولش فلان ده من اهل الجنه وفلان ده من اهل النار، ما ينفعش. انت ما تحكمش ولا تتألى على الله، ربنا اعلم بمين اللي هيخش الجنه ومين اللي هيخش النار. حبيبك صلى الله عليه وسلم الحديث جميل قوي، وكل احاديث النبي جميله. قال ايه؟ حديث البخاري ومسلم بيقول: ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس، يعني ما بيعملش العمل ابتغاء وجه الله، حتى اذا ما اقترب اجله، خلاص قرب يموت، او لم يكن بينه وبين الجنه الا قيد شبر او قيد ذراع سبق عليه الكتاب، فعمل بعمل اهل النار فدخل النار. في المقابل بقى اللي احنا عايزينه بقى: وان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار، لو انت جيت شفته كده تقول ده خمرجي وبيعمل وبيسوي، ده لا يمكن يورد على جنة. انتظر بس شوف حبيبك بيقول ايه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل ايه، اهل النار، حتى اذا ما اقترب اجل، خلاص بقاله 60 سنة في معاصي وقبل ما يموت باسبوعين سبق عليه الكتاب تداركته رحمة الله، فعمل بعمل اهل الجنة فدخل الجنة. يا سلام. زاد الامام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانما الاعمال بالخواتيم. اهم حاجة يا جماعة الخاتمة، ربنا يرزقنا واياكم حسن الخاتمة. آمين. قولوا آمين. آمين. آمين. شوف بقى تخيل لما انت تعبد ربنا 60 سنة والمسألة الأضيع في الآخر، ليه النية مش مضبوطة؟ وشوف لما أنت تكون بتعصى ربنا 60-70 سنة ويتفتح لك باب الأمل، ما تخافش، توب لله دي وربنا هيكرمك بفضل الله عز وجل. وعلى فكرة يا جماعة قبل ما نبدأ الدرس ده، أنا الحقيقة اتكلمت مع أخ ملتزم سواء من كبار برضه ربنا يحفظه، عرفت منه حاجات كتيرة جدا، وهو أخونا خالد ربنا يجعلها في ميزان حسناته إن شاء الله، ويجعل برضه يعني الدرس في ميزان حسنات أخويا الفاضل الشيخ خالد الصقري اللي كان حريص على يعني هذه المحاضرة، ربنا يحفظه بارك فيه يا رب ويسدد خطاه. تعالوا نبدا بقى الدرس، بس برضه بعد ما ايه ما تصلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نبدا الدرس او بالبلدي كده، عايزين نحل القضيه ديت. عايزين في البدايه عايز اقول يعني لكل سواء تاكسي او كل سواء ميكروباص، عايز اقول له يا ريت تحس ان انا صاحبك واخوك قاعد معاك دلوقتي بكلمك كلام واحد بيحبك بيتمنى لك الخير في الدنيا والاخره، والله لا اريد لك الا يعني ان انت تنجو بنفسك وان انت ربنا يجمعك مع النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم. كمان عايز يعني اقول لك اسمح لي، انا هنسى لبلادي ان انا رجل داعيه او في الدعوه او اي حاجه، انا عايز اتخيل نفسي ان انا النهارده معاك في الخط، ايه رايك ولا ما تقبلنيش؟ ربنا يحفظنا ويحفظك. فانا عايز اقول لك لبلادي، ودي كانت نصيحه اقولها يعني ربنا يحفظه، ان هو قال لي عايزك بس تتكلم سواء الميكروبات بالذات تقول له يا زميل او يا بزوم. يعني ايه فاهم ازاي؟ فانا سامحني النهارده بالذات بقى او لبلادي بالذات انا هقول يعني كل كلام معاك يا زميل ويا بزوم، وانت بقى تقبلنا وما تقبلنيش بقى يعني ايه ربنا يكرمك. فهبدا مع كلامي معاك بالقصه دي. قصة عباره عن ايه يا جماعه؟ قصه واحد كان مسافر من بلد لبلد، بين البلد دي والبلد دي صحراء كبيره جدا، فهو ماشي قال انا ما ينفعش اضيع وقت كده في كلام فاضي، انا عايز اعمل حاجه خير. عمل ايه؟ جاب بذور يا جماعه، وفضل طول ما هو ماشي عمال يرمي البذور دي يمين وشمال. البذور ديت تطلع نخله، المفروض ان كل بذره تطلع ايه نخله او شجره. المهم عدى الصحر دي من هنا لهنا مسافه كبيره جدا تمشي فيها حوالي شهر، رمى البذور وخلصها، وصل للبلد الثانيه عاش فيها 10 سنين. خد بالك، وهو رجع بعد 10 سنين فوجئ ان الصحراء كلها بقت نخيل واشجار. فبيسال واحد بيقول له مين اللي عمل ده؟ قال له واحد من 10 سنين ربنا يجازيه كل خير، طول ما هو ماشي كان عمال يرمي البذور يمين وشمال، ربنا ييسر ان البذور دي تطلع وتبقى شجر ونخل، وربنا يجعلها في ميزان حسناته. شفت قد ايه؟ انت في كل دور وانت ماشي بالميكروباص ممكن ترمي بذره، شغل شريط قران، شغل شريط درس علم لاي حد من الدعاء اللي ربنا فتح بهم القلوب بفضل الله عز وجل. حتى لو ربنا ما هداش على ايدك حد، كفاية ان انت تخلي الناس تسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ده هيبقى في ميزان حسناتك بفضل عز وجل. والله لو قلت لك كلمة يمكن ما تصدقنيش فيها، والله انا بحسدك على مكانك ده. انت بتحتاج احتكاك مباشر كل يوم مئات المرات بالجمهور، ممكن في كل دور تغرس بذرة جميلة من خلال اخلاقك الحلوة، شريط تشغله، هدية اذكار الصباح والمساء، اشياء مش هتكلفك والله ملايين. رغم ذلك سبحان الله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. سبحان الله، ده انت كل دور ممكن ربنا يهدي على ديك واحد او واحدة. خد بالك سبحان الله، يعني ذلك يعني انا والله اقول لك ايه، انت لو ترضى تديني وردية بقى داخل الله خير. ربنا احفظك يا رب. المهم انا عايزك بس في البداية والله ثم والله عايزك تتأكد ان كل كلمة بقولها لك والله طلع من قلبي عشان بحبك في الله، ونفسي انك تحس فعلا ان انا اخوك اللي بيكلمك وبيحبك وعايزك الخير دنيا واخرة. وبتمنى مرة تانية وثالثة ورابعة ان ربنا يجمعني واياكم كلنا كده مع بعض مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. طبعا انا واثق في البداية ان انت بتحب الناس، انا واثق تماما، ونفسك تشوف وتعيش معاه في الجنة، وانا للادي هقول لك ازاي تبقى مع النبي في الجنة. بس بالله عليك بقى، وانا مش بكلم اللي قاعدين قدامي، انا بتكلم لسواق الميكروباص دلوقتي، بالله عليك تطفي السيجارة وتصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. واخد بالك طبعا يعني اكيد هتقول يعني الشيخ بيكلمني وهو شايف السيجارة مش شايفها، انا حاسس طبعا ان كل دور لازم يكون فيه سيجارة واثنين وثلاثة، فانت تشرش عشان تسمع الكلام ده ان شاء الله عشان تبقى مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. طبعا هبدأ كلام معاك يا زميل او يا ابو الزمن بان انا عايز اكلم الناس الاول، عايز اقول للناس على الحاجات الحلوة اللي عندك، لان انت اكيد فيك حاجات حلوة جدا يعني كتيرة جدا، نقولها الاول وبعد كده نقول على السلبيات اللي موجودة مش عند كل السوائين. احنا قلنا في البداية في ناس ما شاء الله مثقفين، وفي ناس اخوة افاضل برضو موجودين، لكن في ما بينهم ناس لسه نفسهم يحط رجليهم ايه على اول الطريق ماشي. فاحنا بنقول في الاول ايه المميزات اللي موجودة عند السوائين، قد ايه عندهم حاجات كويسة جدا وجميلة، وبعد كده نقول بقى حاجات تانية ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب اول حاجة عايزين نعرف الناس الخير اللي موجود في هؤلاء الناس اللي هم الطبقة اللي في فجوة بينهم وبين الناس. اول حاجة المزايا اللي عندهم الرجولة. حقيقة يا جماعة وانا بكلم الجمهور مش بكلم السوقين دلوقتي، بكلم الجمهور بقول كتير من السوقين دول تلاقي الواحد فيهم والله جدع وابن بلد ومجدع وشهم جدا، فاهم ازاي؟ لو لقى واحد غلبان معدي ممكن يمد ايده ويطلع اللي في جيبه ويدور، مفيش مشكلة. لو شاف واحدة بتتعاكس يا خبر ابيض يبقى يوم مش معدي، فاهم ازاي؟ عنده استعداد يصور اثير. واحد يعاكس واحدة ده لا يمكن، يعاكسها هو مفيش مشكلة. انما حد ثاني لا يمكن ابدا، فاهم ازاي؟ طيب لو شاف واحد مظلوم، ودي برضو من المميزات الجميلة اللي بنشوفها في السوائين، لو شاف واحد مظلوم وحس انه مظلوم وتأكد بيقف جنبه بفضل الله. تاني حاجة في ميزة جميلة فيهم يا جماعة الانفاق، زي ما قلت لك تلاقيه مجدع وكريم، لو شاف حد من زمايله محتاج بيديله مفيش مشكلة، فاهم ازاي؟ لو شاف حد او لو حد منهم كسوائين حصل له اي مشكلة، حصلت حاجة في العربية بيلموا من بعض، بيعملوا له جمعية، بيعملوا اي حاجة عشان يلحقوا ايه زميلهم. تالت حاجة لو ليك بحد معاه ومعوش فلوس، والله كتير منهم بيقول له طب يا عم الحاج خلاص ربنا يسهلك، ادعي لنا بس يا عم الحاج او ادعي لنا يا حاج، فاهم ازاي؟ وانا شفت الكلام ده بنفسي مع سواقين كتير جدا، لما تشوفه تقول ده لا يمكن لا بيصلي ولا بتاع، هو فعلا ممكن ما يكونش بيصلي ولا اي حاجه لكن جواه خير. عشان كده بقول دايما والله يا جماعه ما فيش مسلم ما فيش جواه خير، لازم تلاقي جواه خير. انت لو ذكي طلع الخير ده. على فكره بقى كمان بكلم بقى السواقين دلوقتي، على فكره انا عارف ان اي واحد في السواقين بيفرح لما حد يهتم ليه، ليه؟ لان هو نفسه حاسس، ودي برضه مضايقاه وانا عارف انها مضايقاه، ان المجتمع باصص له بصه وحشه. المجتمع لو غير نظرته ليه اكيد هتفرق معاك كتير قوي. تعرف انت لما تبص لي على ان انا وحش وتفضل باصص لي ان انا وحش، خلاص هبقى وحش ما دام انت مش شايفني غير كده. انما انت لو بصيت على ان انا وحش بس ممكن ابقى كويس، هبقى كويس، صح ولا لا؟ انت لما تفقدني الامل في نفسي انت بتعين الشيطان عليا. عشان كده لازم احنا كمان نغير نظرتنا للناس، عشان الناس ديت فعلا جزء لا يتجزأ من اجسادنا. مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم ايه؟ كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد ايه؟ بالسهر والحمى. طيب خامس حاجة، انا برضو عارف ان نفسك تبقى كويس، تقول لي والله العظيم انا نفسي ابقى كويس بس المشكلة في اللي حواليا، هم اللي تعبني، وانا لما كنتش اعمل كده مش هعرف اخد معهم لحق وانا بطل، صح ولا لا؟ مش الكلام ده بيتقال؟ اقول لك ما انت لما تبقى كويس وتدعو الناس اللي حواليك هيبقوا كويسين، يبقى كلكم ايه بقيتوا كويسين، يبقى المشكله اتحلت والمجتمع كله ايه ارتاح. خد بالك بقى ابو الزمل، البلاء اللي متسلط على المسلمين دلوقتي في بلاد المسلمين كل ده، ودي نقطه على جنب كده بيني وبينك ماشي بعيد عن الزباين، كل البلاء اللي متسلط على الامه دلوقتي بسبب ذنوب انا وانت، ذنوبنا بقى، ذنوبنا كمسلمين كترت، والذنوب دي بقى سلطت اعداء الله على المسلمين. خد بالك بقى وانت ابن بلد ومجدع، اختك اللي في العراق واللي في فلسطين دي اختك، تخيل كده بقى كل اللي بيحصل لها بسبب ذنوبنا. طب بالله عليك ترضى ان اختك اللي عايشه معاك دلوقتي في مصر يتعمل فيها كده؟ اكيد لا. يبقى لما انت تتوب وانا توب وكلنا نتوب ونبقى كويسين، بفضل الله ربنا هيرفع البلاء عن الامه، لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بذنب. عشان كده عايزين نخش بقى في الموضوع، بس انا برضو عايزك تطفي السيجاره الثانيه وتصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. طيب نشوف بقى الحاجات اللي المفروض ان انت تعملها. خد بالك انا مش هوجه الحاجات دي ليك على اساس ان انت متهم، لا استغفر الله، انا ممكن اقول لك انت بتعمل كذا وكذا وكذا ودي السلبيات، لا مش انا مش هتكلم بالاسلوب ده خالص، انا هتكلم بالعكس. يعني انت ممكن تكون بتعمل حاجه غلط، اقول لك ايه الصح بتاعها، ايه المطلوب منك ان انت تعمله. واخد بالك؟ عشان كده هذكرها على سبيل النصيحه. اول حاجه بالزمل ده او يا زميل انا عايزك تحافظ على الصلاه. هتقول لي لا والله، طب والله العظيم بصلي كل يوم جمعه وساعات بصلي في رمضان كمان. اقول لك جزاك الله خيرا، بس انا عايزك تصلي كل يوم 5 مرات، ايه رايك؟ انت بتاكل في اليوم كم مره؟ هتقول لي في العادي يعني 3 مرات. وطول النهار بقدس. واخد بالك؟ انا عايزك بقى زي ما بتفتكر الاكل وما تقدرش تتخلى عن وجبه من وجبات، عايزك كمان تفتكر الصلاه. صح ولا لا؟ الصلاه كلها خير يا جماعه، فاهمني؟ لما تيجي تتكلم عن مثلا ان واحد بيحب حاجه بيبقى مشتاق لها، يا جماعه سبحان الله، انا هذكرك بس مثالين بساط جدا. كان في واحد اسمه ثابت البناني. ثابت البناني كان يقول ايه؟ يقول كابدت قيام الليل 20 سنة، يعني قعدت اتكلف ان انا اصلي قيام الليل واتعب نفسي 20 سنة. قال ايه؟ وتلذذت به 20 أخرى. ده قيام الليل مش ايه؟ مش صلاة 5، حاجات نوافل زيادة يعني بيتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. قال وتلذذت به ايه؟ 20 أخرى، والله اني لأدخل في الصلاة فاحمل هم خروجي منها. بدخل في الصلاة وزعلان جدا ان بعد ساعة او ساعتين هخلص الركعتين دول. تخيل، شوف قد ايه، ما هو حبيبك صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. يا سلام، انت عارف كانوا كم صلاة في الاول؟ كانوا 50، وبرحمة من الله عز وجل بقوا ايه؟ بقوا 5 بأجر 50. طب تخيل بقى لو كانوا 50 كنت هتصلي كم مرة في اليوم؟ 50 مرة، يعني كل دور تصلي فيه مرتين 3، فازاي؟ لا، من رحمة ربنا هم 5 صلوات بس بفضل الله عز وجل. هتقول لي بس انا ساعات بسمع الاذان وانا وسط الدور، اعمل ايه؟ اقول لك بسيطة هحلها لك. اول حاجة اظبط مواعيدك، انت واقف في الموقف فاضل قد ايه على اذان الظهر؟ 5 دقايق، ما تطلعش دلوقتي، اصبر 5 دقايق، صلي الظهر وتوكل على الله. طب لو الظهر ادى وانت في وسط السكة، لما توصل يا سيدي الناحية الثانية الموقف الثاني انزل، وعقبال ما العربية تحمل صلي. اتحلت ولا ما اتحلتش؟ وهتلاقي كتير اكيد كتير جدا موجودين برضو لسه ما صلوش، فهتدرك الجماعة بفضل الله عز وجل. يبقى الصلاة دي اهم حاجة. خد بالك بقى، ويا سلام بقى، يا سلام بقى لما تبقى بجد بقى واد مجدع بقى، فاهم ازاي، وابن بلد، وتسن سنة حسنة بقى، وتجمع السواقين وتعمل مصلية، فاهم ازاي، وتصلوا ايه في وقت الصلاة في الموقف ده. يا سلام، انت عارف ان انت ممكن تكون دعوة للزباين، ممكن زبون جاي يركب، فين يا جماعة السواق؟ العربية كملت. اه بيصلي. ياه، طب احنا مش مسلمين احنا ولا ايه؟ طب ما ننزل نصلي احنا كمان. هي فرقت 5 دقايق، ما ال5 دقايق دي بنوقفها في اشارة، ده انت بتقف في الاشارة بربع ساعة، يوم ينزل يتوضى ويصلي يبقى في ميزانك. شفت قد ايه بقى؟ شفت؟ عشان تعرف بس انا بحقد عليك قد ايه يعني. يعني صحيح انا بحسدك او بغبطك، فاهم ازاي، على النعمة اللي انت فيها دي، ربنا يبارك فيكم يا رب. شوف قد ايه، فانت وجودك بس في الموقف كده وانت واقف تصلي والناس شايفاك، والله العظيم دعوة. اذكر في امريكا كان بعض الشباب نازلين كده في المطار، وقفوا، كان وقت صلاة المغرب، وقفوا وراح واحد منهم مأذن في المطار وأقام الصلاة في أرض المطار، وقفوا صلوا، لموا الدنيا كلها حواليه، المطار كله موظفين وعمال وركاب، كله تلم إيه؟ دايرة كده زي الأستاذ. وعميل الناس دي بتعمل إيه؟ ومنظر بقى إسلامي بقى، إخوة واقفين لابسين عمامات واللحى والمناظر والثوب ما شاء الله، في حاجة بياض في بياض كده، حاجة ما شاء الله منورة، وقفوا صلوا. بعد ما صلوا الناس قربوا منهم، أنتوا يا جماعة بتعملوا إيه؟ قالوا إحنا بنصلي، أنتوا ديانتكم إيه؟ قالوا مسلمين. طب يعني ما مش قادرين تستقبل؟ لا ما نقدرش، في مواعيد للصلاه لازم نحترمها ونلتزم بيها، واحنا بنحب ربنا بقى. سبحان الله، بيقول والله ما خرجنا من المطار الا وستة اسلموا لله عز وجل. يا سلام، شفت قد ايه؟ فانت وجودك في المكان ده دعوه الى الله عز وجل. خد بالك من حاجه بقى، اوعى الفلوس او الدنيا او الدور بتاع العربيه يشغلك عن الصلاه. انت عارف الفلوس اصلا نازله الدنيا ليه؟ ربنا اللي بيقول لك كده، حديث قدسي جميل جدا رواه احمد بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قال الله تعالى إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أنا هسألك سؤال صغير، أنت لو جيت قلت لك تعال صل الفجر في جماعة وهديك كل يوم 1000 جنيه، حد يتأخر يا جماعة؟ أظن مش يعني صح؟ يعني هو ده الدور الوحيد اللي ممكن تسيبه صح ولا؟ طيب كل يوم 1000 جنيه يعني في السنة 365,000 جنيه، طيب هتموت بعد سنة مثلا، ربنا يرزقك يا ربي طول العمر مع حسن العمل، تخيل كده بقى بعد 365 يوم هيبقى معاك 365,000 جنيه، لكن هتموت، تحب تنزل قبرك ومعاك 365,000 جنيه ولا 365 صلاة فجر؟ ايه رأيك بالله عليك يعني؟ ها تنزل بيه صلاة فجر. شفت الفطرة الحلوة اللي جوال بتقول ايه؟ صلاة فجر، لان الفلوس مش هتنفعني، انا هسيبها للورثة والورثة الله اعلم يعملوا بها ايه، انما صلاة الفجر هتنفعني، هتنور لي قبر. ده النبي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيقول الحديث رواه مسلم بيقول ايه، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في عهد الله وفي امان الله وفي حماية الله وفي حفظ الله، حاجة اكتر من كده يعني، بفضل الله تصلي الصبح في جماعة لا يمكن تاخد مخالفة، ولو خدت مخالفة هتروح في التجديد ربنا يحنن عليك قلب وكيل النيابه هيمسح حالك. لما انا فاهم كل حاجه، انا درست كل حاجه قبل ما اجي هتلاقيني مذاكر كل اللي انتوا بتقولوه وكل اللي بتعملوه وكل اللي بيحصل لكم. انا يعني الحمد لله اقدر اقول ان انا النهارده واخد ماجستير في مصر. ربنا يحفظك ويبارك فيك. ولما تصلي تحس بالبركه دي، والله العظيم هتحس ببركه في رزقك، في صحتك، في ولادك، في زوجتك، في عربيتك، هتحس بالبركه في كل حاجه. هديك مثل بسيط جميل قوي بالنسبة للحديث اللي هو من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. كان في طفل صغير عنده حوالي 10 سنين، فجي سمع الحديث ده، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فقال لأبوه ايه؟ قال له الصبح بكرة لما تصلي الفجر يا ابي تصحيني عشان اصلي معاك، لو ما صحتنيش والله ما انا رايح المدرسة. قال له خلاص يا حبيبي. فهو فكر ان هو يعني متحمس كده خلاص، فايه راح مصلي الفجر وما صحاش ابنه، فاهم ازاي؟ جه ثاني يوم فبيقول له يلا يا ابني عشان المدرسة. قال له والله ما رايح. قال له يا ابني، قال له انا مش خسرت لك، قلت لك لو ما صحتنيش والله ما انا رايح يا ابني يعني. قال له خلاص بكره كمان لو ما صحتنيش والله ما انا رايح. ثاني يوم الراجل خاف على ابنه وراح المدرسه، راح مصحيه، صحى صلى الفجر في جماعه وقت المدرسه، لبس وراح، بس راح المدرسه ايه متاخر شويه. اول ما وصل هناك كان في 3 زمايله معاه، فالمهم المدرس بتاعهم راح مذنب الاربعه، مسك ده ضرب ضرب ضرب ضرب الثلاثه، وبعد ما ضرب الثلاثه جه يضرب ده. قال له لا ما تقدرش. قال له ليه؟ قال له والله ما تقدر تضربني. قال له ليه؟ قال له لاني سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فأنا صليت النهاردة الصبح في جماعة، فأنا دلوقتي في ذمة الله، في حماية الله، في حفظ الله، تقدر تضربني؟ قالوا لا ما أقدرش. خدت بالك؟ شوف ده الطفل كان حاسس ازاي. فأنت برضو نفس الحكاية لما تقوم الصبح كده، يا سلام، وأحلى شغل بقى يا أخي الوردية بتاعت الفجر، عشان كده لما نتفق مع بعض تديني وردية الفجر. ربنا يبارك فيك. أحلى شغل بقى وردية الفجر، ليه؟ لأن النبي دعانك قال إيه؟ اللهم بارك لأمتي في بكورها. طب ده اللي هو ايه الشغل بقى وقت ايه؟ وقت البكور كده بعد الفجر، احلى شغل. تصحى كده تصلي الفجر في جماعه، تبقى في حفظ الله وفي حمايه الله وفي امان الله وفي عهد الله، تمشي بقى شوف ربنا هيعم عنك كل التمرور، وربنا يكرم التمرور طبعا احنا بنبالهم يعني. طب ازاي يعني مش هيخليه يشوفك، انت تبقى جاي من بعيد ميكروبات ممكن يشوفك على بيت شغل مش هيبص لك. فاهم ازاي؟ تلاقي نفسك ماشي لو حد هيخبطك ربنا سبحانه وتعالى ايه يعني يحميك ويبعده عنك، هتلاقي حاجات كتيره جدا هتحس ببركه بفضل الله عز وجل. وتحضرني بالنسبه لموضوع المخالفات بقى اللي بتحصل بتوع السواقين بالذات، قصه كده واحد حكاها لي، بيقول لي كان بيجددوا التجديد السنوي في المرور كده، فرايحين قوي بيعملوا مخالفات، فلقوا سواق ميكروباص بس كان دمه خفيف يعني، فواقف، فهم طبعا بيدي الرخصة وبعد كده ينده عليه فلان الفلاني مخالفات مثلا 50 جنيه 100 جنيه 200 جنيه اللي ربنا يقدرهم عليها. فنادى فلان الفلاني، قال له ايوه يا باشا، قال له مخالفات 10,000 جنيه. قال له ليه يا باشا؟ وانا جاي من اسكندريه بظهري. كان اجمل تعليق سمعته. سائل عبد الظهر بقى. صلى على حبيبي عليه الصلاه والسلام. خد بالك كمان من حاجه يا اخي العزيز، وانا بقول لك يا اخي ويا بالزمن وحبيبي، لان انا بحبك في الله، يعني انت على الطريق، انت ماشي بعربيه على الطريق، والاعمار بيد الله، ربنا يحفظك ويسترها عليك. بالله عليك لو حصل ان انت مت تقدر تقابل ربنا وانت ما بتصليش؟ طب لو قال لك ايه اللي شغلك عن الصلاه؟ تقول له الدور. دور ايه بقى؟ ده الدنيا كلها باللي فيها واللي عليها ما تساوي عند الله جناح بعوضه. مين اللي قال كده؟ ده حديثك. صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال لو كانت، يعني ما حصلش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء. يا سلام، طب النهاردة الكفار بيشربوا 7 أب وبيبسي كولا، يعني إذا الدنيا ما تساويش، صح ولا لا؟ بل إن الكفار متمتعين بالدنيا أكتر من المسلمين. خدت بالك؟ ده دليل على إيه؟ على إن الدنيا ما تساويش. أنت عارف، أنت لسه هكلمك كمان شوية كده عن الجنة وهتنبسط قوي من الكلام عن الجنة. أقل واحد هيخش الجنة وآخر واحد هيخش الجنة، عارف نصيبه قد إيه من الجنة؟ قد الدنيا 11 مرة، وهجيب لك الدليل بس إيه؟ بعد ما نخش بس في الموضوع. طيب، تاني حاجة عايزين إن أنت تبعد بالله عليك عن السب واللعن، الكلام بقى اللي بنسمعه في الشارع، فاهم ازاي؟ وطبعا زي ما قلت لك انا مش بعمم، مش بقول لازم كل سواق ميكروباص بيقول الكلام ده، لا، انا بقول في كتير بيقولوا كده، فاهم ازاي؟ والكتير دولت احنا بنقول لهم والله العظيم بنتمنى لكم الخير، نفسنا تبقوا احسن مننا مليون مره بفضل الله. ان انت تبعد عن سب الدين بقى معقوله؟ الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا بيضحوا بالمال والنفس والدم والبلد والدار وكل حاجه عشان يبقى مسلم وعشان يبقى موحد لله، وانت تسيب الدين؟ معقوله؟ معقوله للدرجه دي الدين يبقى رخيص في قلبك لدرجه طول ما انت ماشي دين ودين وتقدر تسيب ليه؟ الحاجه الثانيه سب الوالدين، تقعد تسب الواحد ابوه وامه، لا، شوف النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد بسند صحيح، النبي بيقول ملعون، ملعون يعني ايه؟ يعني مطرود من رحمه ربنا، ملعون من سب امه واباه. قالوا له كيف يسب الرجل امه واباه؟ انا معقوله هسب ام وابويا؟ قال لك يسب أم الرجل وأبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، يعني واحد يسب لك فأنت تسب له، فأنت كده سبت أمك وأبوك، صح؟ لأن أنت تسببت في ذلك، خدت بالك؟ سبحان الله. يقول لك أصلاً لما كنتش أعمل كده وسب وخبط ورقع وأفضل أعمل كده والله العظيم يكون مش هاخد حق. أقول لك ما تشغلش بالك، ده ربنا بيقول إيه؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لو أنت إنسان كويس ربنا اللي هيدافع عنه. طب شتموني، قول له الله يسامحك، انت يعني هي الشتيمه هتلزق خلاص، يا قول له الله يسامحك. وبعدين المشاكل اخرتها وحشه، يا ما ناس ندمت يا جماعه، خناقه بسيطه في موقف مش عارف ايه، خبطته بسكينه، خبطك مش عارف ايه، انت الاثنين دخلتوا السجن، او انت قتلته ودخلت السجن، تفضل قاعد جوه. خش لاي واحد في السجن اساله ندمان ولا مش ندمان، يقول لك يا والله لو تخرجوني لو انضربت 100 سنه ما هرد على حد، بس تخرجوني، صح ولا؟ طب احنا بره وخليك كده، خلي المساله بسيطه، انت احسن من النبي عليه السلام؟ ده النبي يا جماعه، النبي سيد ولد ادم بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، احسن واحد على وجه الكون ده كله، رغم ذلك اتضرب وانكسرت رباعيته وشج جبين النبي ونزف الدم الشريف على وجهه ووضعوا سلى الجزور على ظهري ورموا التراب فوق راس النبي، ورغم ذلك كان يقول ايه؟ اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. ايه رايك؟ مش تلاقي اسرتك؟ مش بتحبه؟ انا عارف انك بتحبه، والله عارف انك بتحبه، ما تقلفش. النبي امنا عائشه بتقول ايه؟ كان النبي لا يغضب لنفسه قط ولا ينتقم لنفسه ابدا الا ان تنتهك حرمات الله، فاذا انتهكت محارم الله غضب لله، بس هو دي اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وانت لما تصلي هيبقى كلامك طيب، هتلاقي الناس بتحبك وتحترمك، وخد بالك من حاجه بقى، اخلاقك الحلوه بقى وابتسامتك الجميله دي وكلامك العذب الحلو بقى، لما تسيب بقى سب الدين والشتايم والكلام ده كله والالفاظ الوحشه دي ونقول كلام حلو، هتلاقي نفسك يوم القيامه مش في الجنه، لا، في اعلى درجات الجنه. ايه الدليل على كده؟ حديث جميل قوي قاله حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابو داود بسند حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا زعيم. زعيم يعني ايه يا جماعه؟ يعني زعيم يعني ضامن، انا اضمن لك الحته دي، فمدي بوحي من الله طبعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا زعيم ببيت في اعلى الجنه لمين؟ لمن حسن خلقه. طب بالله عليك نفسك لما تخش الجنه تشوف النبي ولا مش عايز؟ اكيد عايز طبعا، صح ولا؟ ده في ناس تقول لك يعني الجنه من غير النبي ما ازاي؟ طيب، وده في حديث جميل قوي بس عايز بس ايه يعني تحس بيه بجد، حديث رواه الطبراني في الاوسط بسند حسن، وانا الحقيقه انا مسميه اسم مخصوص كده، مسميه حديث المحب. يا سلام، واحد جه للنبي عليه الصلاه والسلام فبيقول له، وشوف بقى الكلام الجميل، كلام عالي قوي، بيقول له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، خد بالك، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. فما أصبر دي عايزك تحط تحتها 1000 خط، فما أصبر إزاي؟ طب ده أنت لسه مصلي مع النبي الصبح يا الظهر يا المغرب يا العشاء يا العصر، يعني مصلي معاه دلوقتي، يعني ممكن ما تكونش شفته بالك قد إيه؟ نص ساعة، ساعة، ساعتين، واخد بالك؟ ورغم ذلك شوف حبه للنبي بيه ليه؟ فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة أنا مش عاتل هم دخول الجنة، أنا عاتل هم أني ما اشفقش جوه. وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل قول الرب العلي: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله علينا. بحسن أخلاقك، بكلامك الحلو، بأسلوبك العدل، بالبعد بقى عن السب والشتم واللعن والكلام ده كله، يوم القيامة هتبقى قريب جدا جدا من النبي. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم، خد بالك مسألة مهمة قوي، النبي هو اللي يحبك، وليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. ما كلنا بنقول إحنا بنحب النبي صح ولا لا؟ لكن مين بقى اللي النبي بيحبه؟ دي مهمة قوي صح ولا لا؟ طيب فالنبي ليه؟ إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يا سلام. ثالث حاجة بقى يا أبو الزلوم برضه خد بالك، عايزك تتجنب بعض الألفاظ اللي خارجة برضه. زي إيه؟ يجي حد يكلمك، والكلام ده كله على فكرة زي ما قلت لك أنا عامل دراسة تفصيلية مع أخونا الفاضل عشان أعرف إيه اللي بيحصل يعني. تاخد بالك بقى لما يجي حد يكلمك تبص تلاقي نفسك إيه؟ عمال بتدخن في صوتك وتعوج بقك صح ولا لا؟ وتلاقي نفسك عمال بترفع حاجة وتنزل حاجة شغال أوتوماتيك كده، فاهم إزاي؟ فتقول لي: لا يا شيخ محمود، ده ما انت باين عليك بقى الصراحة سواء من كلمات قديم. اقول لك: لا والله بس انا المسألة درستها يعني. برضه تيجي تكلم زميلك الصبح بقى في كلام بقى بيحصل كده، فاهم ازاي؟ احنا مش عايزينه. تقول له: الصبح بقى مفيش الصباحة. صح؟ مش بيحصل؟ احنا عم يا عم عايزين نعمل دماغ يا عم، فاهم ازاي؟ انا بصراحة كده بقيت خطر على الصبحين كله. واخد بالك؟ يعني سبحان الله، انا عايز بقى اقول لك اخويا وحبيبي في الله، ويعني نفسي تغير بقى الكلام ده وتخلي على لسانك الكلام اللي النبي بيحبه. مش انت بتحب النبي؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نفسي مثلا بدل ما تقول نهاره أبيض تقول السلام عليكم، بدل ما تقول متشكرين يا هندزة، مش هندسة لا هندزة، يقول لك صح، لا تقول له جزاك الله خيرا. بدل ما تقول له شكرا يا معلمة قول له بارك الله فيك. بدل ما تقول له عملت دماغ قول له لا صليت ولا لسه، فاهم ازاي؟ بدل ما تقول له اللي غايب مالوش نايب قول له لا روح صلي وانا احجز لك الدور بتاعك. بدل ما تقول له ما تنساش فيلم السهره قول له ما تنساش اذكار الصباح والمساء. ايه رايك؟ الكلام ده وحش؟ كلام جميل قوي يا جماعه صح ولا لا؟ الانسان لما يحافظ على الكلام ده وكله في ميزان حسناته، ومن سن سنه حسنه كان له ايه من الاجور مثل اجور ايه من تبعه فضل الله. فاذا كل ده هيبقى في ميزان حسناته. لما تيجي كمان تعلق على العربيه دعاء الركوب، يا سلام، اول ما يركب معاك الزباين خلاص بقيت كومبليت كده، بقيت تمشي بسم الله توكلنا على الله، دعاء الركوب يا جماعه بعد اذنكم، تقول دعاء الركوب وتخلي الناس ايه تردد وراك. اذكر قصه كده جميله، كان اخ ممتاز ربنا يحفظه كان شغال على الخط السريع سفريات، فركبوا مع الزباين عربيه بجو يعني، فالعربيه اتقلبت بيهم مرتين في السكه، اتقلبت بيهم ايه مره والثانيه واتعدلت، ربنا قدر بيدورها لها ضهر، هو يا دوب بس شويه ايه نفسين اتكسروا ومش عارف ايه والسقف اتطبق وكده والناس سليمه الحمد لله. قال لهم: يا جماعه واضح ان احنا نسينا حاجه. ايه الانسناء؟ قال لهم دعاء الركوب، يلا ورايا يا جماعه. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فقال وراه: وانا الى ربنا لمنقلبون. قالوا له تاني؟ قالوا لا منقلبون يعني مش هتنقل يعني. هم في مره يعني همزك. تيجي الصبح رايح تدور العربيه عشان رايح تشتغل بقى وتسترزق وانت متوكل على الله سبحانه وتعالى، تيجي تدور العربيه مش عايزه تدور، ايه المشكله؟ هتيجي تقول ايه؟ الصباح ايه يا رجاله دي؟ ده ايه اليوم ده؟ لا ما تقولش كده، تقول ايه؟ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. تيجي تدور هتدور ان شاء الله، فاهم ازاي؟ قبل ما تنزل يا سيدي لو العربيه تعبان صلي ركعتين حاجه قبل ما تنزل. انا كنت بعملها في عربيتي يعني، فاهم ازاي؟ المهم عايزك تفرمل لسانك من السب والشتم واللعن. في الاذكار بقى والاستغفار والحمد والتسبيح اسحب اوتوماتيك ماشي. المهم ان انا ايه، انما في الشتم بقى والسب والكلام ده كله ابعد عن ده كله. ده حبيبك صراحه انا بقول بقى ايه شويه حاجات كده جميله كده هقولها لك يعني عشان تعرف بس قيمه الذكر وقيمه الكلام الطيب. النبي بيقول ايه؟ كلمتان كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا سلام، شوف بقى، تخيل بقى لما تعرف ان الكلمتين البساط دول مين اللي بيحبهم؟ ربنا. وهم في اليوم القيامة تقال جدا في الميزان، وفي الدنيا خفاف على اللسان. ايه اللي ما يخلينش اقولهم؟ لو قلت قل هو الله احد، حديث رواه احمد بسند صحيح، النبي بيقول لو من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. ايه رأيك؟ عم تجربة، انت عارف تقدر تقولها في الدقيقة كم مرة؟ 20 مرة. اه والله 20 مرة، يبقى كم بيت؟ بيتين اهو. شوف انت بقى بتروح تجيب ميكروباص بالقسط وتفضل شغال 5 سنين تسد اقساطه، ويا نفسي بوني اسد ديوني، والحفلة اللي بعملها دي، واخد بالك؟ وتيجي في النهاية لسه عايز تبني حتة بيت في مش عارف في اخر الدنيا، ويا دوب يطلع الدور الاولاني ويمكن ما تكملش، فاهم ازاي؟ انما في دقيقة واحدة تبني بيتين في الجنة، بيت في جنات عبد وبيت في الفردوس، فاهم ازاي؟ في دقيقة واحدة. اه، والحاجة الثالثة بقى انما اعتمد ايه؟ من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. انت بنيت بيتين اهو بقى في دقيقة، في الدقيقة اللي بعدها تقول سبحان الله العظيم وبحمده 50 مرة في دقيقة برضو، في تزرع لك 50 نخلة في الجنة. والنبي بيقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم، ما من شجرة في الجنة الا وساقها من ذهب. يا سلام، وتجري تحت ظل الشجرة بتاعتك في الجنة 100 سنة ما تطلعش من الظل بتاعها. يا سلام، ايه الجمال ده؟ رابع حاجة، عايزين نسيب المعاكسات. ما ينفعش تبقى راكب ولسه بتقول لي يا هادي، ولسه يعني بتتوكل على الله بقى وتبتدي تشتغل عشان ترجع لاولادك بالرزق اليوم، فاهم ازاي؟ وطول ما انت ماشي عمال تعاكس اللي ماشي يمين وشمال، ويعني مش منظر، فاهم ازاي؟ وما تكون فاهم ان انت لما تعاكس ان هي دي الرجوله، بالعكس خد بالك من حاجه، وانا عارف ان انت برضو ابن بلد ومجدع، تقبل الكلام ده على اختك او زوجتك؟ خد بالك من حاجه، المساله دقه بدقه، دي قدام دي. اذكر لك قصه جميله بس بعد ما تصلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم. كان في رجل من بني اسرائيل، الرجل ده كان مفلع لله، وكان عنده محل ودكان كده، فكان عندهم رجل سقه بيجي لهم كل يوم، كان عندهم ورا الباب كده حوض كده من رخام، الراجل يفضلهم الميه ويمشي وما يبصش لحد، كان يخبط زوجه السقه تنزل تفتح الباب كده ترده وتطلع فوق في الدور الثاني، الراجل استنى دقيقتين عبال ما تطلع من داخل مفضل ميه وماشي. جه جوزها بقى اللي هو الراجل الطيب ده، راح فتح المحل بتاعه، فلقى واحده جميله جت تشتري منه، بعد ما اشتريت بتمد ايدها عشان تحاسبه، راح ماسك ايديها، فضل ماسك ايديها وبعدين افتكر، يا نهار ابيض ايه اللي انا بعمله ده؟ ده انا هتحاسب امام الله يوم القيامه على المسكه دي. راح سايبها ومستغفر وقفل المحل وروح، قال لا يمكن بقى لا بيع ولا اشتري نار. راح لمراته قالت له حصل امر غريب جدا عندي عايز احكيه لك. قال لها لا ده انا اللي حصل امر غريب. قالت له بس احكي لك انا الاول. قال لها قالت له الراجل السقه الراجل المحترم اللي بيجي لنا بقاله 20 سنه عمره ما بص لي ولا حتى يعني عمل اي حاجه، النهارده فجاه لقيته طالع ورايا السلم ويمسك ايديا، وبعد ما مسك ايديا بص لي وراح سيبني ونازل. فتبسم الرجل وقال دقه بدقه ولو زدت لزاد الثقه. انا مسكت ايدها، السقه مسك ايد مراتي، ولو زودت كان زود، خدت بالك؟ فاللي ما ترضوش على نفسك ما ترضوش على الناس. لما جه واحد من شباب الصحابه في يوم من الايام، الحديث رواه احمد بسند صحيح، دخل على نبي الشباب وقال ايه؟ قال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. حد يتخيل الكلام ده؟ يقول الكلام ده للنبي؟ يا نهار ابيض. فالصحابه ايه؟ قاموا عايزين يضربوه، طبعا كلام صعب جدا يعني. فالنبي عليه السلام نهر الرحمه ينبوع الحنان، قال لهم دعوه تعالوا اقرب، وراح مقربه وقعدوا جنبه. قال اترضاه لامك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. ترضاه لاختك لعمتك لخالتك؟ جاب له كل الستات سؤال. قال له لا يا رسول الله. قال له كذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم ولا لبناتهم ولا لاخواتهم. ثم مسح النبي على صدر هذا الشاب وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. يقول هذا الشاب فما كنت التفت لاي معصيه بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هتقول لي بس انا والله العظيم انا مش قصدي عاك، ده انا بهزر. اقول لك برضه ترضى حد يا ابو الشباب يهزر مع مراتك؟ تقول لي لا. ترضى حد يهزر مع اختك؟ تقول لي لا. اقول لك يبقى خلاص، اللي بيته من ازاز ما يحدفش ناس بالطول. خد بالك من حاجه، لان اللي هتعمله هيحصل عندك، مش لازم تشوف، ممكن يبقى من وراك. فعشان كده احذر دقه بدقه ولو زدت لزاد الثقه. وخد بالك ربنا امرك بغض البصر، ان انت تغض البصر عن اي نساء. فاهم ازاي؟ ربنا ليه كل المؤمنين، انت مؤمن ولا لا؟ طبعا مؤمن، مؤمن جدا، مؤمن خالص. طب طالما انت مؤمن خالص يبقى لازم تسمع كلام ربنا. ربنا بيقول لك كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظه فروجه. خد بالك والعين نعمة، العين نعمة. خد بالك بقى، تخيل بقى لو واحد عمال يبص للنساء رايح جاي، طب ربنا خد منه نعمة البصر، هيعمل ايه؟ يقول يا رب رجع لي بصري، يا رب رجع لي عينيا تاني، ولا والله ما هبص على الرجالة حتى. طب ما كانت اول النعمة موجودة، الحمد لله ربنا باركك يا رب. طيب خامس حاجة، ان انت تسيب بقى الاغاني وتشغل شرايط قرآن ودروس علم. خد بالك من حاجة، انت كده كده اصلا في الميكروباص او في التاكسي هتشغل شريط، بدل ما تشغل شريط اغاني كل اللي يسمعه ياخد ذنب وانت كمان تشاركه في الذنب، طب ما تسمعه شريط قرآن. خد بالك من حاجة، اجر اللي بيسمع زي اجر اللي بيقرأ، بس انت تنصت للقرآن. شغلت الشريط، كل آية يسمعها الزبون اللي معاك، شوف انت بقى في الميكروباص معاك كام؟ 14 زبون ما شاء الله، وساعات بتخليها 20 وبتقعدوا مع الحجر بعض. يعني ربنا يبارك فيهم ازاي. فيعني ايه يعني، المهم في النهاية هتلاقي معاك عدد كبير بيسمع، كل اللي يسمع آية في ميزان حسناتك، فاهم ازاي؟ يبقى كأنك قريت الآية ديت 15 مرة على الأقل وانت بتسمعهم. ولما تسمعهم شريط ديني مثلا، شريط عن الحجاب، عن ترك الصلاة، عن الجنة، عن النار، كل ده في ميزانك، لعل وعسى حد يتأثر. ودايما يا جماعة في مسلمين واقفين على فيوز واحد، ازاي؟ يبقى عامل زي المصنع الكبير اللي يدوب فيه فيوز بس باير، الفيوز ده لو ركب هتلاقيه ما شاء الله زي الفل. في مسلم واقف على كلمة، بمعنى ايه؟ نفسه بس حد يذكره بالله، ركب ميكروباص، ركب تاكسي، سمع كلمة يا سلام، نزل تايب. وممكن انت ما كنتش عارف، ممكن ما يقولكش انا تبت، لانه مكسوف يقولك، ويروح ويبتدي يصلي ويحجب مراته ويحجب بناته ويطلع كل المنكرات اللي في البيت، ويبقى ما شاء الله انسان ملتزم، وممكن يبقى داعية وعالم في ميزان حسناتك. عرفت انا بحسدك ليه؟ فبقولك انت تقدر تعمل خير كتير بفضل الله عز وجل. ده انت ممكن تبقى داعية او عالم وانت في الميكروباص. ازاي؟ شوف كم الشرايط اللي ممكن تسمعها كل يوم، طبعا معلومات عماله بتخش بفضل الله، هتلاقي عندك كم علم بفضل الله ما شاء الله. المعلومه اللي بيجهزها لك الداعيه او العالم طوال الاسبوع انت بتسمعها في ساعه او ساعه ونص جاهزه موجوده قدامك، فاهم ازاي؟ ومن غير ما يعني تعب ولا اي حاجه بتشغل الشريط، بتاخد نفس الاجر اللي بيوصل للداعيه وانت يا دوب بس بتشغل الكاسه، مفيش اكتر من كده. خلي بالك انا ممكن ادي درس في الاسبوع، انت بتدي في كل دور درس. شفت قد ايه؟ شفت قد ايه الخير اللي ممكن تعمله؟ ممكن واحد يلتزم واحدة تلتزم، يبقى في ميزان حسناتك. بدل الاغاني بقى العجيبة اللي بيشغلها في الميكروباصات، يعني سبحان الله انا بسأل الله بقول له يعني ايه الاغاني اللي شغلوها، قال لي بس حاجات اغرب من كلام اغنية اصل الحلقة الحلقة اللي جت معرفش يعني. المهم يعني ايه؟ ووصحى واصطبح، ده الفرخة بتتذبح. يعني كلام عجيب. طب ما بدل ده كله ما نسمعهم مثلا يعني سورة البقرة، نسمعهم حديث من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. طب رقم 6 يا جماعه، ان انت بلاش تعلق صور النساء في العربيه، لان كل واحد بعض السواقين بيعملوا كده، يبص تلاقي في الميكروباص منجد الصالون كله، وكله بقى صوره الفنانه الفلانيه والراقصه الفلانيه ومش عارف ايه، فاهم ازاي؟ كل اللي يطلع ويبص على صورتها انت تاخد ذنب. طب وليه؟ هي ناقصه، فاهم ازاي؟ بلاش، يبقى بلاش صور. حاجه ثانيه كمان، بيركبوا ايه؟ التمائم والاحجبه، يحط بقى الخرج الزرقاء ليه؟ عشان العين خايف من الحسد، فاهم ازاي؟ ويحط لك كف عشان ايه؟ عشان خمسه وخميسه، عشان الحسد، واخد بالك؟ ويحط لك حجاب عشان العين. واللي اغرب من ده كله بقى تلاقيه معلق لك ايه؟ فرد الجزمه، واخد بالك؟ اه والله بشوفها. وفين بقى فرد الجزمه دي؟ تحت النمر. يقول لك عشان ايه؟ عشان لما يبص على العربيه تقوم يجي الحسد فين؟ داخل فرده الجزمه، اه، وما يطلعش تاني. فسبحان الله، خد بالك من حاجه، كل الكلام ده ممكن يؤدي الى الشرك عزم بالله. لو اعتقدت ان فرده الجزمه دي هي اللي هتنفعك، انت تضيع كده. لو اعتقدت ان الخرز او التميمة او الحجاب، انسى ده كله. ربنا يحفظك لما تتجوز او تجيب عربية او تشتري اي حاجة، حط ايدك على ناصية العربية قول ايه؟ اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي. طول ما انت عايش في طاعة الله، ربنا هيبعد عنك كل حاجة وحشة بفضل الله عز وجل. واخد بالك؟ شوف النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد بسند صحيح، النبي قال ايه؟ من علق تميمة فقد اشرك. ليه؟ لانه اعتقد ان النفع هيحصل منين؟ من التميمة دي، او من الخرزة الزرقاء دي، او من العين اللي مركبها دي، او من الخمسة وخميسة اللي عاملها دي. خد بالك، وبعضهم بيعمل ايه؟ حاجة تانية برضو غلط، اللي هي ايه؟ يجي اول ما يشتري العربية لك ايه؟ عايزين نزفرها. نزفرها ازاي؟ نذبح خروف، نذبح عزك الله عجل، فاهم ازاي؟ ويحط ايده في الدم، والدم المسفوح ده نجس، فيحط ايده على الدم ده ويقوم ايه طبعه على فين؟ على الميكروباص. يقول لك ليه؟ عشان ايه؟ نبعد العين. لا، الذبح في حد ذاته مش حرام، لان انت تنوي به، مش تنوي به دفع العين، لا، تنوي به قرب الى الله عز وجل، ان انا ربي هذبح الذبيحه ديت عشان اكل الفقراء واليتامى والمساكين، وده كله ايه؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم، ده من باب إظهار الشكر النعمة. فمزك يبقى تذبح بس ما تحطش إيدك في الدم وتعلقها على الميكروباص أو على التاكسي. اوعى تعمل الكلام ده، لأنك هتعتقد إن وجود الدم ده على العربية هو ده اللي بيمنع إيه؟ لا طبعا. فمزك النافع الضار هو الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والكلام ده غير قابل للتفاوض، رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص اللي ربنا مقدره لك هو إيه؟ هو اللي هيكون. طيب رقم 7 يا جماعة، الكلام بقى اللي بيتكتب على العربيات، عايزين نبطل بقى الكلام ده. تبص تلاقي واحد كاتب لك ورقة على العربية إيه؟ الحلوة دي مش ورث، دي جاية في خلع ايه؟ انت حافظين مذاكرين عفوا، دي جاية ايه؟ في خلع الدرس. ويقول لك ايه؟ الامورة دي من حلوان وصاحبها راجل غلبان. خد بالك؟ هو زي بتاع النقل اللي كاتب ايه؟ ورا على العربية النقل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. سبحان الله. خد بالك من حاجة، ما تكتبش حاجة على العربية. حتى لو كانت آية قرآنية، ليه؟ لأن الآية القرآنية مش مكانها هنا. مكان الآية القرآنية يا جماعة ما يتكتبش على الحوائط ولا على العربيات، خدت بالك؟ اذا بلاش الكلام ده بيه، لان حتى بعض الناس يعمل ايه وبتكتب عليه كذب، يقول لك عشان اشيل العين اعمل ايه، العربيه تبقى عجباه وشغاله معاه زي الفل، ويكتب لك ايه السياره للبيع، هو مش هيبيع، بتكتب عليه كذب. فاهم ازاي؟ يبقى نبعد عن الحاجات دي كلها، وربنا هو اللي هيحميك ويحفظك طول ما انت في طاعه الله. رقم 8 يا جماعه، وانا بقول الحاجه مش على سبيل التهمه، انا بقول ايه على سبيل النصيحه، ان انا بكلم اخويا وحبيبي في الله. فاهم ازاي؟ بنقول ايه؟ عدم استغلال الزباين. يجي وقت الحر يلاقي الزباين يعني واقفين ايه، خلاص الفيوز عندهم لدع، وهو يعني وهو ما بقى يرحمش بقى. الاجره بكام؟ 75. يا جماعه مش طالع الاجره بجنيه، الناس يعني عايزه تروح، يعمل ايه؟ غصب عنه يدفع لك وايه مش مسامحك. خد بالك الربع جنيه الفرق ده ممكن يجيب لك مشاكل. ازاي؟ فرد الكاوتشه تتضرب بكام؟ ب 200 جنيه، او العربيه تعطل وربنا يكرمك بميكانيكي ابن حلال ايديه ما شاء الله تتلف مش في حرير في ميه نار. فاهم ازاي؟ يعني ياخد لك العربيه يعني يضمها لك، تاخد مخالفه واحده بس ب 50 جنيه. فانت اوعى تعتقد ان انت لما بتغلي الاجره على الناس ان ده هيجيب لك رزق، ابدا والله، ده هيجيب لك نقمه. ليه؟ لان الناس مدياك وهي مش مسامحه. خد بالك، فانت 75 قش هي ب 75 قش، خلاص ما تجيش بقى في نص السكه تقول مش مكمل يا جماعه، طب نزودك وتوصلنا، خلاص ماشي. فاهم ازاي؟ او الكلام ده برضه حرام وما يجوز. طالما انت متفق معاهم من الموقف ان انا ماشي من هنا لحد هنا، يبقى ماشي من هنا لحد هنا، الاجره كذا يبقى الاجره كذا، خدت بالك؟ وخد بالك بقى، رزق مكتوب، والله ما هتاخد اكتر من نصيبك. النبي كمان بيقول ايه عليه السلام، حديث رواه مسلم، يقول والله في عون العبد، مين اللي هيكون في عونك؟ الله. الا توحدوه لا اله الا الله. بيقول لك والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. يعني انت لو استغلت الناس ربنا هيسلط عليك بقى الميكانيكي والكهربائي وعسكري المرور، هيشوفك مش عربيه واحده، هيشوفك عربيتين، يعمل لك مخالفتين دول. فاهم ازاي؟ يعني فانا عايزك بقى زي ما قلت لك كده ايه، ان انت تحس بقى. ارجع معايا برضه مره ثانيه كده لعهد النبي عليه السلام، شوف قد ايه بقى ما كانش فيه استغلال، وكان قد ايه الناس بتحب بعض. النبي لما اخى بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، حديث رواه البخاري، سعد بن الربيع كان انصاري، عبد الرحمن بن عوف كان من المهاجرين. عبد الرحمن بن عوف كان غني بس ساب فلوسه كلها فين؟ في مكه، فراح المدينه معهوش حاجه. سعد بن ربيع عمل معاه ايه؟ ما قالوش بقى خد بقى 100 دينار كده على ما تفرج، لا، قال له اني لمن اكثر الانصار مالا، انا من اغنى اغنياء المدينه، فخذ هذا نصف مالي. يا سلام، نصف فلوسه مره واحده. قال له وعندي زوجتان كمان، فدي شوف الحب يا اخي، سبحان الله، وعندي زوجتان فانظر اليهما فايتهما تعجبك اطلقها، فان مرت عدتها تزوجتها انت. ايه ده؟ يعني ما جاش مثلا معاه زوجتين، واحده بنت حلال والثانيه مولاها النجوم في عز الجهد، يقوم واخد اللي مولاها النجوم في عز الجهد هديه يا اخي ان شاء الله. والله ما رجع. فاهم ازاي؟ لا، ده بيقول له ايه؟ انظر اليهما فايتهما تعجبك اطلقها. سبحان الله، شوف بقى في المقابل ده، شوف العفه بقى بتاعت عبد الرحمن بن عوف، مش يقول لك بقى فاهم ازاي اللي يجي من الصعايده فايده؟ فاهم ازاي؟ لا، عمل ايه بقى؟ قال له بارك الله في اهلك وفي مالك، ولكن دلني على السوق. دله على السوق، بدا يبيع ويشتري ويبيع ويشتري مش عارف ايه، لحد ما اكتملت معاه شويه فلوس بسيطه، راح لراجل من الانصار، راح مجوزه بنته على نواه من ذهب، وفي روايه على مثقال من ذهب، حته قد كده من ذهب، واتجوز وربنا اكرمه. خدت بالك؟ شوف العفه قد ايه. ولذلك لما دخل واحد شحات على هارون الرشيد رحمه الله رحمه واسعه، فبيقول له اعطني مما اعطاك الله، فلما هارون قال له اسال الله ان يرزقك، ربنا يسهل لك. فالراجل اتغاظ كده وشه ازرق، قال له اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. فين الناس اللي كانوا بيطلعوا حتى هم محتاجين؟ قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس الحافة. دول رحمة دول. سبحان الله. وكان في واحد في عهد النبي برضو عليه السلام راح اقترب من سيدنا أبو طلحة الأنصاري، اقترب منه يا جماعة، استلف منه يعني 300,000 درهم. تخيل انت كده لو واحد النهارده بيقول لك انا عايزك تسلفني 100,000 جنيه، اظن واحد ممكن يجيب شله الاطفال يعني. فبيقول له عايز اقترض 300,000 درهم. عمل ايه؟ راح جابها. قال له اتفضل، متى موعد الاداء؟ هتدفع الفلوس امتى؟ شوف شوف البساطه. قال له موعد الاداء في يوم كذا. قال له خلاص. جه يومها يا جماعه، مش استنى بقى الظهر ولا العصر ابدا، في صلاه الفجر جايب له 300,000. ايه ده؟ ده النهارده راجل واحد بياخد منك 5 جنيه يطلع عينك عليه. شوف ده جاب 300,000 وراح يديها لمين؟ سيدنا ابو طلحه. سيدنا ابو طلحه قال له ايه اللي انت بتعمله ده؟ في ايه؟ قال له هذا موعد اداء الامانه. فبكى ابو طلحه الانصاري وقال هي لك هديه جزاء على مرؤتك. يا سلام، شفت قد ايه الناس كانت بتحب بعض؟ ده في حديث جميل قوي، بس عايزك تصلي بقى على الحديث. صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند حسن. انا معلش بذكرك بس اسناد الحديث عشان تطمن بس الحديث صحيح يعني. النبي بيقول كلمه جميله قوي. بيقول ايه؟ بيقول احب الناس الى الله، الى من؟ الى الله. انفعهم لعبادي. اكتر واحد ربنا بيحبه اللي بينفع الناس، اللي بيساعدهم، اللي مش بيقول لك بقى زي بعض الناس اعملها يعني لله. ايوه اعملها لله وانت بتقول. ده اللي بيعمل حاجه لله ربنا مختاره انه يعمل عمل لله. فاهم ازاي؟ احب الناس الى الله انفعهم لعبادي. خد بالك بقى، واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه او تقضي عنه دينا. ولان امشي مع اخي في حاجه احب الي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. يا سلام. ومن مشى مع اخيه في حاجه حتى يثبتها له، فضلت ماشي معه في مصلحه لحد ما خلصتها له كلها، اثبت الله قدميه يوم القيامه يوم تذل الاقدام. فين؟ على الصراط. يا سلام. شفت قد ايه بقى؟ قد ايه لما تكون انت في عون الناس ربنا يعينك ويكرمك ويحفظك ويسترك دنيا واخره. لو بتحب ربنا اكرم عباده، لو عايزه كمان يحبك اكرم عباده. وفي شوية نصائح سريعة كده عايز اقولها دلوقتي، يعني ان احنا يا جماعة بالنسبة لكل سواء تاكسي ميكروباص ملاكي حتى، فمزاي يا ريت نلتزم بشوية النصائح اللي جاية دي، لانها والله العظيم مسائل مهمة جدا وهتخلي مجتمعنا ده احسن مجتمع في الدنيا. اول حاجة، لما تيجي وقف تركب زبون ما توقفش في نص الشارع. توقف في نص الشارع ليه؟ ما انت بتعطل الدنيا وراك والكراكسات وراك ومش عارف ايه. ممكن يكون وراك واحد مريض، واحد ميت هيوصل رايحين يتفنوه، مريض رايحين بمستشفى، واحد مستعجل على موضوع او مشوار. اما انت تقف في نص الشارع ما انت بتعطل الدنيا. اركن على جنب، اشاره يمين، تركن على جنب، ركبت زبون، نزلت زبون، لا انت كده ربنا يكرمك. حاجه ثانيه، جاي بقى خلاص نزلت زبون او ركبت زبون، هتطلع بقى ما تطلعش مره واحده من غير ما تبص. والكلام ده احنا بنشوفه واضح جدا، فاهم ازاي؟ تلاقيه من غير ما يبص ولا اي حاجه، ودي مره واحده في نص الشارع ماشي بنظام انا همشي وانتوا تظبطوا نفسكم يعني. واخد بالك؟ سبحان الله. لا الاصل انت ايه، قبل ما تطلع تدي اشاره شمال وتبص كده على الطريق تشوف عربيه جايه ولا لا. ممكن يا اخي سبحان الله تتسبب في موت طفل، موت حد كبير محدش عارف. فاهم ازاي؟ يبقى قبل ما تطلع لازم تبص. حاجه ثالثه، بلاش تحمل العربيه ازيد من الحموله بتاعتك. الميكروباص بياخد كام؟ 14. يبقى هم 14، ما يبقاش 14 تقول لي فاضل لي 4 جثث. انت ايه شغال حنوتي؟ طيب برضه زي ما قلت لك يا ريت تستخدم الاشارات. هتخش يمين، هتخش شمال، هتقف انتظار، دوس انتظار. المهم ان انت ايه تعرف اللي وراك ازاي انت ماشي عشان هو كمان ايه ما يلبسش فيك. طيب الحاجه اللي بعد كده، لا تتجاوز السرعه القانونيه، لان انت بتتعامل مع ارواح ممكن تعرض الناس دول للموت. فاهم ازاي؟ يبقى تلتزم بالسرعه. الحاجه اللي بعد كده، ما تكسرش اي اشاره. ما تقولش اصل انا متفاهم بقى مع العسكري، او متفاهم مش عارف ايه، او هو مش هيكتبني، او مش هياخد باله، او يعمل اللي عايزه وانا هتصرف بعد كده في التجديد. ما انت ممكن تكسر اشاره وتقتل واحد. يبقى انت كده كانك بتقتله قتل عمد، كانك متعمد تقتله، لان يعني انت كسر اشاره. كسرت اشاره في ناس هتعدي، فاهم ازاي؟ او عربيه هتعدي، خد بالك. طيب بلاش تعدي لما تعوز تعدي من العربيه، بلاش تعدي من على اليمين، لا عدي منين؟ من على الشمال. ده الاصل. الكلاكسات بقى، وما ادراك ما الكلاكسات. تبص تلاقي السواق مركب كلاكس عامل زي بتاع السفينه البريق الحربيه. والله يعلم الله سبحانه وتعالى. اخ بيقول لي مره، بيقول لي انا مره ماشي جنب الميكروباص دب كلاكس، انا البنطلون كان هيقع منه. يعني الرحمه حلوه، انت لازم تركب لي بتاع السفينه. لا يا اخي كلاكس هادي كده يعني يسمع وما يترش في نفس الوقت يعني. يعني كلاكس بسيط. وبعدين بقى ايه، في سواقين بقى عنده حاله نفسيه طول ما تي تي تي تي من غير. والله العظيم مره لقيت واحد ماشي يعني جنبي، مش ورايا ولا قدامي والطريق فاضي كله، وهو طول ما هو ماشي فيه تيف انا عمال بقول هو بيزمر لمين، يكون شايف حاجه احنا مش شايفينها فاهم ازاي؟ هو زي ما بهزر سبحان الله. فكلاكسات استعمل الكلاكس عند الضروره، عايز تعدي حد من الناس معديين انت خايف عليه فديله الكلاكس وهكذا يعني. طيب حاجه انا بعد كده يا جماعه بلاش يجي واحد مثلا ايه الصبح كده بعد الفجر او بالليل ويجي عايز ايه رايح لواحد صاحبه ويقف تحت البيت وتي تي تي في ايه يا عم الحاج؟ لا انا بصاحب يا عم، انت صاحبنا احنا، انت مش بصاحب زميلك كده. لا الرحمه حلوه، عايز صاحب زميلك اركب عربيتك واطلع حاجه من اثنين، معاك موبايل رن له، ما معكش اطلع خبط عليه. انما ما تفضلش كلاكسات تحت العمارات ان في ناس نايمه، ناس تعبانه، واحد مريض. دي من الزوقات اللي احنا عايزينها، ربنا يبارك فيكم يا رب. وانا بتكلم في حاجات كتيره جدا لان عايزين الصوره تبقى جميله في حياتنا كلها. طيب بلاش برضو تستعمل النور العالي على طول. النور العالي ده وظيفته ايه؟ ان انت لما تكون في حته انت ما انتش شايفها تطلع النور العالي وتطفي تاني، او ان انت عايز تدي اشاره للي قدامك يوسع لك تديله حته نور عالي وتطفي تاني، مش تقوم زغلل في عينيه راجل ما يشوفش. وفي ناس عندها مرض في عينيه، اول ما يشوف النور العين العالي ده في عينيه عينيه بيحصل ايه؟ زغلله. الزغلله دي ممكن ما تروحش من عينيه لحد ما يلبس حاجه، خد بالك. يبقى انت تسببت في ايه؟ في قتل نفس. يبقى بلاش النور العالي. طيب لقيت ميه في الشارع وانت ماشي بالراحه هدي، ليه؟ لان ممكن تطرطش على الناس، واحد يدعي عليك، واحد يكون رايح مشوار مهم انت بهدلته عطلته عن مشواره عن مصلحته فمزان هيدعي عليه، يبقى امشي بالراحه. بلاش برضو، وانا اسف يعني هكون صريح جدا، بلاش بقى طول ما هو واحد ماشي اسف يعني طول ما ماشي تفوا نفسي في الشارع، لان الرحمه حلوه. في ناس ما بتستحملش المناظر دي وممكن يعني في اليوم ده يعني يتعب نفسيا. معاك منديل مش هتخسر حاجه، علبه مناديل بجنيه فاهم ازاي، وتحطها معاك. حسيت ان انت عايز تعمل حاجه كده طلع المنديل وبالراحه بصوت واطي من غير ما تاذي حد جنبك، وبالراحه والمنديل جنبك والسله جنبك وخلاص، صح ولا لا؟ دي ذوقيات يا جماعه عايزين نحافظ عليها. بلاش تعلي التسجيل ولو حتى كان بالقران. تسجيل انت راكب عربيه سمع اللي في العربيه، مش لازم تسمع الدنيا كلها، لان بعض الناس مولعين اغاني وعلى الاخر برضه القران ما نولعش على الاخر. ليه؟ افرض في ناس نايمه، في ناس تعبانه، فمزه تولع على قد سمعت العربيه الحمد لله، مش عايزين اكتر من كده. طيب يا ريت برضه تدي فرصه وانت ماشي ناس غلابه معديين مش عارفين يعدوا العربيات ورا بعضها ورا بعضها، هدي وخد بالك برضه عشان اللي ورا ما يلبسش فيك. من بعيد كده ادي اشاره اللي هي انتظار، اربع فلاشات هيشتغلوا، اللي وراك عارف هدى ده هدى ده هدى الناس عدت. اتفضلوا يا جماعه، مظهر اسلامي جميل جدا، في شيء من التراحم، ربنا يبارك فيكم يا رب. خد بالك بلاش تحط العربيه برضه في مكان تعطل مصالح الناس. تيجي مثلا عند مدخل حاره تقوم راكن العربيه، طب في ناس عايزه تخرج او عايز تدخل، يضطر يعملوا ايه في الوقت ده؟ يعني معاك يقوم منيم لك الاربع فرد، صح ولا لا؟ اضيع اقول لك طالما انت بقى عطلتني طب اتفضل يا سيدي، يقوم منيم الاربع فرد وتعالى بقى حلها بقى فاهم ازاي. طيب لما تيجي تخش بنزين عشان تموه او عشان تغسل العربيه بلاش تاخد دور اللي جاي قبليك، لا تقف في دورك وتنتظر. طب ده انا اصلا هتعطل، مش هتتعطل، افتح المصحف واقعد اقرا اذكار الصباح اذكار المساء، تقرا في كتاب الله، تقرا في احاديث رسول الله عليه الصلاه والسلام، شغل شريط وتقعد تسمعهم ربنا يكرمك ان شاء الله. لما تسمع وانت ماشي صوت سياره او عربيه المطافي او الاسعاف او الشرطه بلاش تفضل ماسك شمال، ادي يمين عشان تسيبه يعدي، لان خد بالك من حاجه، تخيل لو ان اللي في عربيه الاسعاف ابنك او اخوك او امك او ابوك، ترضى ان حد يعطله؟ عايز تلحقه قبل ما يموت فاهم ازاي؟ فعشان كده ايه لازم ايه تاخد يمين وتسيبه يعدي. لو لقيت حادثه حاول تساعد الناس على قد ما تقدر اللي ربنا قدرك عليه. طيب الحاجه النقطه اللي بعد كده عايزين نتناقش فيها، ان انا عايز يبقى عندك ايمان عالي جدا بالرزق، والله ثم والله ثم والله ما في حد هياخد رزقك ولا حد هينقص رزقك ولا حد هيزود رزقك، اللي ربنا مقدره لك هو اللي هتاخده. وفي السماء رزقكم وما توعدون، لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطان. طب قول لي بالله عليك انت اهو راجل معاك ميكروباص وربنا يكرمك ويوسع عليه، تخيل بقى العصفوره دي عندها ايه؟ لا في مصدر رزق ولا شهاده ولا عندها ترابيس ولا مجانس ولا عندها ميكروبات شغاله لحسابها، مفيش اي حاجه. ايه وظيفتها في الدنيا؟ تسبح وتسجد لله بس ومتوكله على الله. فالنبي بيقول لو انتم توكلتم على الله زي العصفوره دي زي الطير ده لرزقكم كما يرزق ايه؟ الطير. خدت بالك؟ ايه اللي يحصل بقى؟ تاخدوا خماصا خارجه بطنها فاضيه وتعودوا ايه؟ وتروحوا بطانه بطنها مليانه وبقها كمان اكل مين؟ لولادها. سبحان الله. يبقى ما تجيش بقى النهارده داخل الموقف تلاقي واحد دخل قبليك الموقف ثم انت داخل ايه؟ قدامه. ليه؟ عشان اخد الدور بتاعه. طب الراجل مش مسامحك، مش مسامحني، مش مسامحني، اصل انا اشد منه اقوى منه وهو ما يقدرش يفتح عينه فيا. خد بالك من حاجه، هتبقى مظلمة هياخد حقه منك امام الله يوم القيامة. لا، رزقك محدش يعرف. وانا اذكر قصة واحد صديقي كان مسافر مرة، راح يركب العربية بجو، بعد لما يركب العربية كلمة خلاص لسه هيطلع، لقى سواق بقى كده عفياجي بقى كده صحة وفهم ذا، قال له نزل كل الناس ديت ولو انا اللي هطلع الاول. يا من حاج انا جاي قبلك. قال له ما حدش يطلع، انا اللي هطلع قبلك. عافية كده. قال له فالتاني كان متسامح، قال له خلاص يا حاج اتفضل خد اللي انت عايزه كله ورزق على الله يا اخي. فخد الزباين، صاحبي ده ما رضيش يركب معاه، قال له طالما انت انسان كده اخلاقك كده مش هركب معاك، وفضل قاعد مع الراجل ده. المهم العربيه حملت اللي هو خدها بقى بالعافيه ده وحملته ومشى، وبعد 10 دقايق كان هم حملوا ومشوا. مشي وراهم وهو على السكه بيقسم لي بالله لقى العربيه مقلوبه. خدت بالك؟ اه يا جماعه ده رزق، رزق ما تخافش على رزقك. فانت ما تجريش بقى عشان تاخد دور صاحبك وهو ماشي قدام كده. لو مثلا وقف الزبون، اشمعنى هو اللي وقف الزبون؟ اشمعنى الزبون ركب معاه وما ركبش معايا؟ ممكن تلاقيه ركب قدام في العربيه اللي قدامك اربع زباين معاه وانت ما فيش ولا زبون. ما تخافش، رزقك موجود وهو ده اللي ربنا مقدره لك. وخد بالك ممكن اللي قدامك يكسب في اليوم 1000 جنيه ويروحوا كلهم، وممكن ربنا يرزقك ب 100 جنيه ويبارك لك فيهم. المساله مش مساله فلوس، المساله مساله بركه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ارزاق، لا بركات من السماء والارض. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول اللهم اني لا احمل هم رزق قد قدرته لي، ولكني احمل هم البركه في هذا الرزق. ازاي؟ انا نفسي انك ترزقني ايه بالبركه مش بالرزق نفسه، البركه نفسها في الرزق. واخد بالك؟ طيب اللي بعد كده، لو لقيت صاحبك صديقك ابو الزمل يعني صاحب الميكروباص ثاني عطلان في السكه، ما تسيبوش. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. تقدر تساعده ازاي؟ ابسط حاجه، ايه العطلان عندك؟ والله انا عندي عطل محتاج ميكانيكي او كهرباء، خلاص اوصل او اقرب مكان ابعت لك كهرباء او ميكانيكي. تقدر انت تساعده، بس هتعطل الزباين اللي معاك، خلاص ما تعطلش الزباين، تسلفه العده اللي معاك او تديله اذا كان عايز عجله اديها له او كوريك او تبعته ميكانيكي. المهم ان انت تساعده على قد ما تقدر عشان يبقى فيه روح اخوه. خد بالك النهارده عنده تبقى بكره عندك، واللي قدم السبت يبقى لحد. بس احنا ما بنتعاملش من المنطلق ده، احنا بنتعامل من منطلق انا بعمل الخير واحتسبه عند الله. واخد بالك؟ طيب اللي بعد كده يا جماعه، برضو في بعض الناس انا مش بقول كل الناس، بيسموا نفسهم بقى اسامي كده ايه عجيبه جدا. زي ايه مثلا؟ ودي انا سمعتها من بعض الناس، يسمي نفسه سيد الدكش وعباس المخربش وعبده مطاوي واحمد بنجو وابراهيم سبانخ وكفاءة، حاجات كده يعني بصراحة مش حد قاعد معانا الاسم ده كده. ربنا يحفظك يا رب. بلاش الاسامي دي، احنا عايزين نسمي عبد الله وعبد الرحمن ومحمود والحاجات الحلوة دي، يعني نسمي ازاي؟ ربنا يبارك فيك يا رب. اللي بعد كده يا جماعة، ان برضو اي سواق ايه اللي هيخسره ان هو يحافظ على عربيته؟ زي ما قلت لك انت بتتعامل مع ارواح، يعني لو عندك ازاز مكسر طول ما مش مشكله، انا كده كده الزبون ايه مجبر ان هو هيركب. اقول لك ماشي، بس ممكن في الشتاء يصاب بالبرد يتبهدل، يبقى انت السبب. صلح ازازك واحتسبه عند الله. صلح بيبانك، الفرامل بتاعتك لازم تكون متظبطه على الشعر، لان انت بتتعامل مع ارواح معاك 14 روح. فاهم ازاي؟ ممكن يحصل اي حاجه وانت الفرامل بتاعتك مش متظبطه، لا ظبطها، لان دي امانه، الناس ديت امانه في عنقك. خد بالك من حاجه كمان، انت ممكن تخبط عربيه واحد تاني وتقع في مظلمه بسبب ايه؟ عدم تظبيط. بتظبط العربيه وتحفظ تحافظ على سلامه العربيه وعلى نظافه العربيه. ما هو انا كمان ماليش ذنب، انا كمان اطلع بثوب ابيض انزل بيه كرهات، يعني ايه لازم اركب عربيه نظيف انزل نظيف برضه. واخد بالك؟ يعني ربنا يبارك فيك، ما اطلعش انزل متشحم. كل الحاجات دي يا جماعه مهمه جدا ان احنا نحافظ عليها. انا يمكن ذكرت حاجات كتيره جدا وبقت في زحمه افكار، لكن والله لو اتعودت عليها بفضل الله هتبقى اسهل وايسر مما تتخيل. اللي بعد كده، البعد عن المظالم، ودي نقطه مهمه جدا جدا. ايه هي؟ انت ماشي غصب عنك، مش هقول انت قاصد، غصب عنك كسرت فانوس العربيه اللي قدامك او الاصطدام، فتيجي بقى تنزل بقى ايه؟ فاهم ازاي؟ كانك انت صاحب الحق وعمال تخبط وترزق ومش عارف ايه والكلام ده كله. لا يا اخي، انت عارف ان انت غلطان. فاهم ازاي؟ تنزل تعمل حاجه من اثنين، طبعا هتعتذر، ده لازم يتعمل. وفي نفس الوقت يا اخي ان شاء الله الفانوس يكلف كام؟ والله يكلف 20 جنيه، اتفضل يا اخي. بس سامح يعني؟ سامح. بس الاصطدام بكام؟ ب 100 جنيه، اتفضل 100 جنيه. تقول لي وادفع 100 جنيه؟ ايوه ادفع. تقول لي يعني يقبل العوض؟ اقول لك مفيش حاجه اسمها العوض، العوض مش حرام. الاصل في المساله ديت من اتلف شيئا فعليه اصلاحه. وانت اتلفته انا ذنبي ايه؟ انت خبطت لي عربيتي وانا ماليش ذنب. وانت المفروض تسيب مسافه بيني وبينك، انت ما سبتش، انت لازق في العربيه خبطتها لي، يبقى تدفع ايه؟ الحاجات دي. تقول لي طب لو ما دفعتش؟ هقول لك مش هيسامحك. طب ولو ما سامحنيش؟ هياخدها حسنات. خد بالك في يوم انت تكون محتاج فيه الحسنة واحدة تخش بقى الجنة تضيع نفسك. النبي ليه وصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج حاجات حلوة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته اللي يحصل أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عشان كده عايزك لما تخطئ كمان تسارع ليه للاعتذار. يعني افرض انت ما خبطتش حد ولا عملت حاجه انت كل ما تعمل وانت ماشي قدرا وقفت غلط تعمل ايه؟ ارفع ايديك من الذنب انا اسف يا اما تقولها له بالبق يا اما تشاور له بايديك. انت عارف دي بفضل الله بتخلي الانسان يهدى. انا لما احس ان اللي جنبي ده غلط فيا او اللي قدامي غلط فيا او اللي ورايا غلط فيا والله مجرد ما بتعتذر خلاص يا اخي في حد في الدنيا ما قدرش اعتذر اكيد لازم تقبل. فكلمه اسف تخلص المشكله كلها بفضل الله مش تبقى غلطان وتنزل بقى خدوم بصوت يغلبوكوا فمزه. يبقى انت خبط الراجل ومبهدل له العربيه وتنزل وتقعد وده مال يتامى ده مش عارف ايه ده من ازاي يعني في ناس تعمل كده سبحان الله. طيب اللي بعد كده يا جماعه افطر بقى وربنا يحفظكم يا رب ربنا يحفظكم وما يحفظش اي حاجه وحشه ان شاء الله. لو العربيه اتخبطت بتاعتك عملت حادثه اتخبطت اتكسرت لازم يكون عندك رضا بقضاء الله تسلم ما تقولش اشمعنى انا طب ما كلهم مش عارف ايه طب ده اللي عنده خمس عربيات ما حصلوش كده انا اللي عندي حته عربيه حصل لي كده. ارضى وسلم قول الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. حديث رواه مسلم. انما ليه من اصيب بمصيبه فقال الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا اجره الله في مصيبتي واخلف له خيرا منها. يا سلام امنا ام سلمة لما قالت الحديث ده بقى كده بعد ما مات ابو سلمة ربنا اخلف لها خيرا منه تجاوز جوزة مين النبي عليه الصلاه والسلام. واخد بالك عايز اقول لك حاجه كمان في الاخر يا سلام يا اخي بقى ربنا يحفظك ويبارك فيك لما تبقى صاحب قضيه. هتقول لي يا عم الشيخ قضيه انا لسه خارج من قضيه اقول لك مش قصدي والله يعني ده انا قصدي يعني انت تحمل تبقى شايل هم الاسلام يعني تبقى قلبك كله مليان حب لله وحب ان انت تخدم دين الله عز وجل. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي في سند صحيح قال ان الله اذا احب عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. والله العظيم نفسي انك تلاقي نفسك يوم القيامه قدمت اعمال تساوي مليون سنه. انا في درس كنت عامله اسمه عاش مليون سنه بقول لك ازاي ان انت تلقى الله يوم القيامه ومعاك اعمال تساوي مليون سنه. فاهم ازاي؟ بايه؟ بالدعوه الى الله. والله العظيم عندك خير لو تعرف تقدر تعمل قد ايه من خير من ورا الشغلانه اللي انت شغالها ديت. والله العظيم لا تتكاسل ابدا ابدا طول ما انت ماشي بتسمع الناس معاك اذكار الصباح والمساء بتوزع دعاء الركوب بتذكر الناس بالله وانت عمال بتتكلم معاك البسمه الحنيه والاسلوب الحلو واحد معوش خلاص بتتغاضى وربنا بيعوض هتلاقي خير ما تتخيلوش اقسم برب العزه جل وعلا. خد بالك من حاجه ربنا هيبارك لك في كل حاجه هيبارك لك بس انت بس ايه تكون انسان تقي وتدعو الى الله عز وجل. النبي قال ايه؟ من سن في الاسلام سنه حسنه كان له اجرها واجر من عمل بها الى ايه؟ الى يوم القيامه. لو ربنا هدى على ايديك 10 بس انت ممكن ربنا يهدى على ايديك واحد في كل دور. لا ده انا بقول لك في عمرك كله هدى على ايديك 10 وال10 دولت ربنا هدى على ايديهم ايه؟ على ايدي كل واحد 10 يبقى 100 100 يبقوا في ميزان حسناتك تيجي يوم القيامه بعباده 500 سنه او 600 سنة او 1000 سنة بفضل الله عز وجل. ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اذكر كان في شاب يا جماعة كان عايش في المانيا شاب مسلم وهو داخل على مدخل مدينة ميونخ لقى واحد عامل يافطة كبيرة جدا فيها اعلان عن نوع معين من انواع الكاوتش بتاع العربيات بيقول انت لا تعرف كفرات يوكوهاما. هو عمل ايه؟ قال بس خلاص وانا كمان اعلن عن ديني وراح عامل يافطة على حسابه كلفته الاف الجنيهات. فهم ازاي؟ على الناحية الثانية قال له ايه؟ وانت لا تعرف شيئا عن الاسلام فان اردت ان تعرف شيئا عن الاسلام فاتصل على رقم كذا وكذا. ساب نمرة الموبايل والبيت. يشال المولى عز وجل الشاب ده في خلال سنة واحدة مئات الناس من الشعب الالماني دخلوا في دين الله على دين هذا الشاب. اذكر لك مثال ثاني جميل جدا واحد راجل امي لا يعرف الكتابة ولا القراءة لا بيعرف يقرأ ولا بيكتب ولا بيفك الخط حتى. عمل ايه؟ بقى يروح وعاش في السعودية كان عنده عربية ملاكي حط عليها خلى واحد يكتب له يفرض صندوقه كده يعلقها اذا اردت ان تعرف شيئا عن الاسلام فاوقفني وقفني وكتبها بست لغات بالعربي والانجليزي والفرنساوي والاردو والبشتو ومش عارف ايه والهندي فاهم ازاي كذا لغه عشان اي حد يقابله من الجاليات دي توقفه. وكان يروح مكتب التوعية والمكاتب التوعية والدعوة والإرشاد في السعودية ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، وياخد منهم كتب، كتب دي للدعوة بتاعت الباكستانيين، دي بتاعت الأفغان، دي بتاعت الإنجليز، دي بتاعت الفرنسويين، دي بتاعت العرب، ورسومهم ما بعرفش يقرأ بس بيرسوم رسمة وعارفها، وكل شوية يقول إيه ويقول إيه، وشغلتي بقى في حياتي أمشي بالعربية من الصبح لبالليل وأفضل ماشي بالراحة. كل اللي بيقول كل خمس دقايق 10 دقايق لواحد بيوقفه يقول له أنت جنسيتك إيه؟ يقول له مثلا باكستاني، خد يا ابني شوية كتب عن الإسلام. يقول بفضل الله في خلال سنة أكتر من 1000 واحد دخل الإسلام عربي، وده رجل بسيط. شفت قد ايه انت ممكن ربنا يجعلك سبب في هدايه امه كامله، واخد بالك؟ بالله عليك اوعى تضيع عمرك في غير فايده، لا تبقى طولت دنيا ولا تبقى طولت اخر، انت شقيان ليل ونهار، ليل ونهار منحوت زي ما بيقولوا عفاريت الاسفلت، لا احنا مش عفاريت، ان شاء الله ربنا يجعلك ان شاء الله من الافاضل. همزه طول النهار منحوت في الشغل، ليل ونهار بترجع مش دارين بنفسك، وفوق ده كله ما خشش جنه، بتبقى مصيبه والله العظيم، تبقى مصيبه، يبقى تعب دنيا وشقه في الاخره وعذاب في الاخره، ما ينفعش. عشان كده انا عايز اختم حديث معاك بكلمتين حلوين قوي عن الجنه، اسمع ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعرف اخر واحد يخش الجنه؟ اخر واحد النبي، الحديث رواه البخاري ومسلم واحمد واللفظ الاحمد، النبي بيخبر ان الراجل ده هيجي يخش الجنه فيخيل اليه انها ملأة. ربنا لما يقول له خش الجنه هو يتخيل ان الجنه ايه اتملت ما فيش مكان، فيقول له جل وعلا ادخل الجنه ولك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، يعني ليك قد الدنيا دي كلها 11 مرة. وده مين يا جماعة؟ آخر واحد يخش الجنة. طب وأقل واحد يخش الجنة؟ حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى بن عمران ربه عز وجل فقال يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة؟ قال يا موسى هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، هيجي بعدما نسبع الجنة إيه؟ يخش الجنة، فيقال له ادخل الجنة فيقول يا رب كيف أدخل الجنة وقد دخل الناس مساكنهم وأخذوا أخذتهم؟ فيقول له جل وعلا أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ تعرف ملوك الدنيا بتوع زمان كان واحد فيهم يملك ربع الكرة الأرضية أو نصف الكرة الأرضية، قال له رضيت يا رب، فربنا قال له إيه؟ لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله، خمس مرات أهو، قال له رضيت يا رب، يبقى كده قد الكرة الأرضية دي مرة وربع، قال له لك ذلك وعشرة أمثال، وفوق ده كله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وانت فيها خالد. ايه ده كله يا جماعه؟ بقى نضحي بكل ده عشان انا بتسلق مع واحد على دور؟ اضحي بكل ده عشان ابص على واحده حلوه معديه؟ اضحي بكل ده عشان حته اغنيه تعبان عايز اشغلها؟ لا، انت اعظم من كده وافضل من كده، وبفضل الله ان شاء الله انا واثق انك من الليله دي هتغير كل حياتك وتبدا صفحه جديده بفضل الله عز وجل. تقول لي طب وذنوبي اللي فاتت بقى اعمل فيها ايه؟ ده انا ذنوب كتير قوي، ده انت ما تعرفيش، ده انا كنت بعمل بلاوي. اقول لك انسى كل اللي فات، اعتبر صفحه سودة واتقفلت، وافتح صفحه بيضة مع الله عز وجل. ربنا قال ايه؟ الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شوف قد ايه، مش الذنوب اللي فاتت هتتغفر بس، لا خد بالك ده هتتقلب لك حسنات. تقول لي ده انا كسبان، ده انا عندي ملايين. لا سبحان الله، شوف بقى ربنا قال ايه كمان يا جماعه، قل يا عبادي الذين مش أذنبوا أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفوق ده كله اسمع الحديثين الجمال دول، حديث قدسي يقول جل وعلا كما عند الترمذي بسند حسن يا ابن آدم، يا ابن آدم ليه؟ ما قالش ليه يا مسلم، ما قالش ليه يا مؤمن، ما قالش ليه يا عبدي، قال يا ابن آدم عشان يقول لك إن أبوك آدم عليه السلام أذنب وأكل من الشجرة، لكن لما تاب أنا تبت عليه، وانت برضه هتذنب لان انت مش معصوم، ولما تتوب هتوب عليك. يا سلام، قال يا ابن ادم انك ما دعوتني، ما ينفعش دعاء بس ورجوتني، يبقى انت بتبقى تقول يا رب اغفر لي وكلك امل انه هيغفر لك. يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا اباري. طب يا رب ده ذنوبي اكتر. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا اباري. لا يا رب ده ذنوبي اكتر واكتر. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا، يعني بقرب ما يملأ الارض كلها من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. يا سلام، عايز اكتر من كده؟ ده فوق ده كله، فوق ده كله ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك. والحديث هو مسلم قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا كل ليلة، كل ليلة في الثلث الاخير، فينادي على عبادي من يدعوني فأجيبه. نفسك في حتة تويوتا هايسي موديل 2005 ومطلب، اه والله ومطلب في الوقت ده، اه والله ما تقولش انا عايز واحده ترامكم، ما تقولش انا عايز واحده انا اسف هم جايين النهارده بترامب تفتحونا ما تقولش عايز واحده مش عارف ايه عربيه مش... لا اطلب احسن عربيه. فاهم ازاي؟ اه من يدعوني فاجيبه، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، الى ان يطلع الصبح. يا سلام. وفي حديث الشفاعه يا جماعه، حديث الشفاعه يوم القيامه لما الناس يطلبوا من الانبياء ان هم يشفعوا لهم عند ربنا عشان يبداوا الحساب، شوف كل نبي يقول ايه، ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. وفي عز الغضب ده شوف رحمه ربنا بقى، ربنا يقول ايه، ورحمتي وسعت كل شيء، يقول ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي غلبت غضبي. خد بالك، وفي عز الغضب ده كله الذي لم يغضب الحق جل وعلا قبله مثله ولم يغضب بعده مثله هيأذن للنبي عليه السلام بثمن شفاعات، ويأذن لكل نبي بشفاعة ولكل ملك بشفاعة، ويأذن للمؤمنين بالشفاعة. ثم يقول بعد ذلك رب العالمين كما في صحيح البخاري ومسلم، يقول شفع النبيون، شفع الملائكة، شفع المؤمنون، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض الحق جل وعلا قبضة من أهل النار فيلقيهم في نهر عند الجنة يقال له نهر الحياة، يدخلون النهر وقد امتحشوا، يعني ايه، يعني بقوا زي الفحم، ثم يخرجون منه كاللؤلؤ المنضود، فيدخلون الجنة فإذا رآهم أهل الجنة يقولون هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. الحقيقة في النهاية يا جماعة ده كان حوار مع أخويا وحبيبي سواء التاكسي والميكروباص والنقل والملاك وكل سواء، ده كان حوار من القلب والله، يعني لأني بحبك في الله ونفسي إن ربنا يجمعنا وإياك مع النبي في الجنة. الحقيقة لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، يعني نفسي إن شاء الله ربنا يكرمك وشريط ده يكون سبب تغيير أي حاجة في حياتك. نفسي إن شاء الله إنك تبدأ من ميلادي بداية، وخد بالك إحنا بنحبك في الله مش بنكرهك ولا بنكره لك الخير، وإن شاء الله تزول الفجوة بين الناس اللي موجودة بين الناس ديت، ويبقى الكل إخوانا في الجنة إن شاء الله على سبل المتقابلين. أسأل الله عز وجل أن ينفعك في هذا الشريط وأن يجعلك داعية إلى الله عز وجل. الشريط ده يوم ما يوصلك يا ريت تجيب نسخة وتديها هدية لأخ سواء زيك لعله عسى ينتفع بها. يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.